يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الكلام في شرح متن أبي شجاع متن الغاية المسمى متن الغاية والتقريب في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. توقفنا عند فصل قول المصنف رحمه الله تعالى: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لاذع. قال: والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. وثالثا والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. إلى آخر المكتب الأول بهذا الكلام، فصل وآخر فصل من كتاب الطهارة. نحن الآن على مشارف الانتهاء من كتاب الطهارة، وهذا الباب هو باب مشكل عند كثير من أهل العلم، يعني باب الحيض. والمتن لأنه بسيط فنحن سنتكلم عن الأصول التي يعني نبني عليها لاحقا إن شاء الله مسألة هذا الباب باب الحيض. سنتكلم عن التعريفات كما قال: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، دم الحيض ودم النفاس والاستحاضة. أولا الحيض لغة هي مصدر حاضر، أي حاض السيل أي فاض، ونقول حاضت المرأة أي سال دمها، هذا في اللغة. واصطلاحا هو دم جبلة يسيل من قاع الرحم على سبيل الصحة. دم جبلة أي يعني جبلت النساء على ذلك، فطرت على ذلك، كتب الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك. ومقصود بجبلة أي ليس دم علة، لأن دم العلة كما سنأتي ودم الاستحاضة. وقال على سبيل الصحة يعني ليس على سبيل المرض، لأن سبيل المرض هو دم الاستحاضة أيضا. فإذا الدم الحيض يخالف دم الاستحاضة في التعريف، بأن أولا دم الحيض هو دم الجبلة يسيل من قاع الرحم على سبيل الصحة، ويقال بأنه يخرج من عرق اسمه العابر بالراء العابر، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالجنين بأن دم الحيض يتحول إلى لبن وغذاء للطفل. لذلك من النادر أن ترى النساء تحيض وهي تحمل، وإن وجد ولكن هو نادر. وروى ابن المنذر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، موقوف على ابن عباس هذا، أن لما عصى آدم عليه السلام وأكل من الشجرة عاتبه الله عز وجل بأنه أنزله من الجنة، فقال: ربي زينت لي حواء ذلك. فبين الله له أنه ابتلاها أو ابتليتها من أجل ذلك بدم الحيض، وأنها لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. فقيل هذا السبب، وهذا من الموقوفات على ابن عباس، وأقول موقوف على ابن عباس يعني ليس ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس كان يعني يقرأ في الإسرائيليات عموما، ولكن يعني هو ثبت أو صح إلى ابن عباس، لذلك احنا نقول استئناسا. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحج أو كان في الحج وهي تبكي، وكانت قد أهلت بالعمرة، فكانت تبكي لأن دخل عليها الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك أنفستي؟ قالت: نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. فهذا معنى أن نقول دم جبلة، أي دم كتب كتبه الله عز وجل على بنات آدم. وللحيض أكثر من اسم، من أسمائه النفاس، كما جاء في هذا الحديث الذي بيناه لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنفستي، فقالت نعم، فهي كانت حائض. فالنفاس هذا اسم من أسماء الحيض، وأيضا من أسمائه الطنف، ومن أسمائه أيضا العراق، ومن أسمائه أيضا الضحك، أو كما جاء في الآية وقول الله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هي كانت عجوز وكانت لا تحيض، فضحكت أي حاضت، فلما تحيض المرأة رجعت كما كانت في وقت الشباب، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فضحكت هنا قال أهل التفسير أي رجعت تحيض مرة أخرى. أنت بتضحك ليه؟ طب لو فتحت التفسير كنت ستجدها، يعني انا مش مجبناش من كيسنا، هي اصلا في اهل التفسير فسروها من ضحكت اي حاضر، يعني ليس المساله فيها، يعني هو ما جاش في دماغك ان ممكن تكون في حاجه ثانيه، عشان يعني هو اصلا مش مشكله عليك، هي ضحكت يعني انت بالك بوستت البوش راح. نعم الحمد لله. طيب هذه بعض اسماء الحي دي باجماع المفسرين ضحكت معناها صحيح. والله أنا يعني كلمة الإجماع هذه يعني ما أقولها أبداً حصل. لا يعني هي المسألة أن اللفظ موجود لغة وفي القرآن أيضاً، يعني أهل اللغة يقولون أيضاً من الضحك من أسماء الحيض، وجاءت الآية صريحة في هذا، هو مناسب للبشارة، وهو مناسب لأنه هو بشروها بولد، فهي أصلاً كانت عجوز لا تحيض، فكيف ستلد؟ قال فضحكت فحاضت، فلما حاضت بشروها بقى، يعني الأول حاضت ثم بشروها بإسحاق وراء إسحاق، لأنها عجبت كيف تحيضها كانت خلاص عجوز. طب يمكن ضحكت بعدين راحت حاضت بعدين، يعني من الانبساط أو المفاجأة بس كمان تبسمت أو الضحك هي معرفش يعني كانوا بيتكلموا في إهلاك قوم لوط. ايوه نعم، هو ليس مجال الضحك اصلا. لا هو ما فيش، جاء بالبشرى يعني يعني هي موجوده في كتب التفسير، مش حاجه مستعجمه يعني من اسماء الحيض، يعني وهي تناسب فعلا السياق يبين، يعني لانها كيف ستلد لابد ان تحيض لانها كانت عجوز، فضحكت هذا يعني حاضت وبشرها. ونساء يوسف، ونساء يوسف اكبرنا. نعم طيب، حكم دم الحيض بالاتفاق وبالإجماع بأن دم الحيض نجس، وهذا إجماع أن دم الحيض نجس، والدليل من قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فسماه الله عز وجل أذى. وهنا اختلف أهل العلم في كلمة المحيض، ما المقصود بالمحيض؟ بعضهم قال ما مقصود به مكان الحيض أي الفرج، على وزن مبيت مكان البيتوتة، فمحيط يكون المكان الحيض اللي هو الفرج. وبعدهم قال المقصود بالمحيط زمن الحيض، وبعضهم قال وهو الراجح والذي قال به الشافعي أيضا معناه الدم، يسألونك عن المحيط أي يسألونك عن الدم قل هو أذى، لأن هو الأقوى، هذا هو أقوى في المعنى، لأن الفرج لا يوصف بأنه أذى، وأيضا الزمن لا يوصف بأنه أذى، فليس هناك مناسبة بأن يكون المقصود بالمحيط هو الفرج نفسه، لأنه ليس فيه أذى والزمن أيضا ليس فيه أذى، فيكون المقصود بالمحيط هو الدم. ومن السنة على نجاسة الحيض ودم الحيض في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. وهذا هذا الامر بعدم الصلاه لا يكون الا من عدم بالتلبس بالطهاره، لان لا ترفع الصلاه عن احد، الصلاه واجبه على الكل على كل مسلم الا اذا كان هناك سبب. فلما كان السبب هو الدم الذي فيه نجاسه ويتدفق فلا يمكن لها ان تتطهر، فكان ذلك سبب في انها تترك الصلاه. ايضا في روايه عن اسماء بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض، قال تحطه ثم تقرسه ثم تنضحه بالماء. وهذا امر، تحطه ثم تقرسه ثم تنضحه، يعني امر بالغسل، والامر بالغسل لا بد ان يكون لازاله النجاسه، فدل ذلك على ان الدم ايضا نجس. دم الحيض نفسه، دم الحيض مش الدم عامه. لا، هذا الحديث في دم الحيض، احنا اتكلمنا عن الدماء خلاص قبل. قصدي لا يقص يعني هذا هم استأنسوا بهذا، يعني قصدي في بعيد عن المذهب باب الدلاله ان لا يقص عليه، هو قاص عليه ده مسموح حاجه وده مش حاجه. المذاهب الاربعه اللي قالت بنجاسه الدم قالوا هنا يعني خدوا حديث هذا ايضا استأنسوا به وجعلوه في الدماء ككل، ولكن الحق ان هذا الدم خاص، هذا الدم خاص. طيب، الدماء التي تخرج من المرأة ثلاث أنواع: دم الحيض الذي تكلمنا عنه، دم النفاس ويسمى يسمى ذلك لأنه يخرج بعد الولادة، وقيل لنا بعد خروج النفس، يعني خروج المولود وهو نفس، فيعني ألحق بالاسم، فكأنه سمي دم النفاس أنه يخرج بعد النفاس، فإذا خرج الدم قبل الولادة لا يسمى نفاسا. والنوع الثالث وهو دم الاستحاضة، وهو دم عرق وعلة لا يلقيه الرحم، بخلاف دم الحيض قلنا يلقيه الرحم، وقلنا دم جبلة، وقلنا على سبيل الصحة هنا في الاستحاضة دم علة وهو دم مرض ولا يلقيه الرحم، لا يلقيه الرحم، يعني الرحم مش هو اللي يلقيه زي دم الحيض، وهو دم علة ودم مرض يعني بسبب المرض. وكما ستأتي بعض الأحاديث بين الإنسان منه ركضا من ركضات الشيطان أحيانا تكون في النساء. ويقال ان دم الاستحاضه يخرج من عرق يسمى العاذل باللام، الاول كان بالعاذل وده العاذل، العاذل اللي هو دم العرق الذي يخرج منه الحيض، والاستحاضه من العاذل. دم الحيض له اوصاف ثلاثه حتى يعرف: اسود محتدم حار، كما جاء في مسند احمد بسند صحيح دم الحيض اسود يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اول وصف. الوصف الثاني انه فخيم فخيم. الثالث له رائحة كريهة، دم الحيض، هنتكلم عن الحيض، اسود محتدم حار ثخين له رائحة كريهة. بعضهم زاد بأنه لا يتجمد إذا خرج من الرحم، يعني مجرد أن يخرج من الرحم لا يتجمد، لا يمكن أن يتجمد. اسود وحار أشكال؟ اسود محتدم حار. مكتوم كده هو كلمة محتدم وثخين، سخين التخين، ثخين يعني لزج سخين. طيب مش محتدم، ما هو لسه كان قايلها يعني كأنه مكتوم كده، اسود مكتوم شديد الكتمة. هذا دم الحيض. وتكلمنا عن دم النفاس وهو دم الخارج عقب الولادة، ودم والاستحاضة دم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. في أحكام أنا يعني سنغير شوية، إن هو أتى بأحكام تحرم على الحائض فإحنا سنتكلم عنها، أو أولا دعنا نتكلم عن قولي: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. هنا الآن تكلم عن هناخد الحيض كله ثم نرجع للنفاس ثم نرجع للاستحاضة عشان نجو يعني يبقى المسألة مرتبة معكم، إن هو هنا تكلم عن الدماء جاب الأنواع ثم رجع للحيض ثم رجع للنفاس ورجع تاني للحيض بعد ذلك، فإحنا سنجمع أحكام الحيض كلها. تكلمنا عن الدم وصفاته ثم نتكلم عن أقل الحيض واكثره، ثم نتكلم عن اقل الطهر واقل زمن وباقي انواع الحيض، باقي مسائل الحيض كلها، ثم نرجع للنفاس حتى نجمع المساله كلها. قال واقل الحيض يوم وليله، واكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. في المذهب في 3 أقوال في مسألة أقل مدة الحيض. قول الأول بأن أقل مدة للحيض ليلة، والقول الثاني أقل مدة الحيض يوم، والثالث أقله يوم وليلة، وهذا هو الراجح. معنى ذلك إذا حاضت المرأة ساعة أو ساعتين أو 6 ساعات أو 10 ساعات نزل عليها دم 10 ساعات ثم انقطع، هذا ليس بحاضر في المذهب. فين؟ في المذهب. لأن أقل الحيض لابد أن يكون يوم وليلة. هم استدلوا بأثر عن علي رضي الله عنه، أثر ضعيف، قال أقل الحيض يوم وليلة. وخذوها قاعدة في مسألة الحيض هذه، الأصل في كل أحكام الحيض التي جاءت في الكتاب والسنة على الإطلاق، يعني الله عز وجل لما ذكر الحيض ذكره مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تكلم في الحيض تكلم على الإطلاق. فلما لم يجدوا في بعض المسائل تحديد في الكتاب والسنة، تجد كثير من المسائل رجحوا فيها إلى العرف، إلى العرف أي عرف وجود النساء وما يحدث له في الأزمان السابقة. وهذا له دليل من الشرع، القاعدة قالوا العادة محكمة، يعني إذا لم تجد شيء مبين لك في الكتاب أو السنة في بعض المسائل ترجع إلى العرف على قاعدة أن العادة محكمة. فهنا في كثير من المسائل كانوا ينظرون إلى النساء في أزمانهم، وهذا يسمى الاستقراء. كثير من الأحكام التي يعني تكلم فيها أنه هو من ناحية زمن الحيض أقله وأكثره وأقل سن المرأة متى تحيض وآخر سن، كل هذا ليس فيه نص صريح من الكتاب والسنة، فرجعوا إلى الاستقراء. الاستقراء اللي هو يتتبع جزئيات حتى يستخرج حكم كلي. الاستقراء كده أنك تتتبع جزئيات في مسألة ثم تستخرج منه حكم كلي ينطبق على الجزئيات دي. فهم تتبعوا غالب النساء كما قال الشافعي، قال وجدنا النساء تحيض يوما وليلا، ما وجدش أني من يوم وليلة، فقال إذن أقل وقت للحيض يوم وليلة. راجع هنا للاستقراء، والاستقراء عشان تبقوا يعني منضبطين معنا، في خلاف بين أهل الأصول، في بعضهم من قال يعمل بالاستقراء وبعضهم من قال لا يعمل، ولكن احنا حطوا هذا الاصل معكم لان بعض المسائل ليس عليها دليل صريح لا من الكتاب ولا من السنه، فرجعوا الى الاستقراء والى العرف. منها هذه المساله، مساله اقل زمن الحيض واكثر زمن، هذا فيه ادله، لكن اقل، وايضا متى يبدا حيض المراه، سن بدايه الحيض، هذا الذي معنا الان اقل زمن قالوا يوم وليله. العاده المحكمه دي هيكون لها شاهد هنا من حديث حكايه العاده المحكمه، هو ثم انكسر او شوف عاده اهل بيتك او عاده. بس هذا ليس بدليل على تقصد استئناسا، يعني لا، قاعده العاده المحكمه ليست في الحيض فقط، في اشياء كثيره، يعني ليس في الحيض، يعني تطبق في لها شواهد وادله من اشياء اخرى ايضا، ليس في الحيض فقط. نعم، طبعا في بعض المذاهب لن اتوسع لم يقتضوا مساله اليوم وليله، قالوا المساله معلقه على الدم، لان بين يسالونك عن المحيط قل هو اذى، وحديث تبين العبره بنزول الدم، فاذا نزل الدم ساعه، نزل ساعتين، نزل 5 ساعات، هي المساله دائره على الدم. ولكن احنا عشان ما تتشعبوا الباب دوت فيه اصاله، يعني تشعب كثير في المذاهب، فاحنا هنضغط على المذهب اللي احنا معنا الان فيه. طيب اكثر مده للحيض 15 يوما، قالوا أكثر مدة للحيض التي تحيط فيه المرأة 15 يوما، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان معروف في خطبة العيد ونزل خطب بين النساء إلى أن قال حديث المعروف ما رأيت نقصات عقل ودين تمكث. فقالوا ما هو نقصان العقل والدين؟ قال مسألة الشهادة بين أن هم شهادتهم بنصف شهادة الرجل. وقال تمكث شطر ظهرها لا تصوم ولا تصلي. تمكث شطر ظهرها لا تصوم ولا تصلي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصف الظهر عندها لا تصوم ولا تصلي أي الحيض. فقالوا الشهر نصفه 15 يوما، فأكثر شيء يعني يمكن أن تحيضه هو 15 يوما. وهذا استنباط من هذا الحديث، مش تصريح، هو استنباط بأنها شطر أي النصف، فأكثر شيء يكون هو الشطر الذي يمكن ألا تصلي ولا تصوم، لأن إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. ومن النظر قالوا إن المرأة خلقت للعبادة، لأنها ليس كتب عليها الجهاد ولا كتب عليها الجماعات في المساجد، فليس لها إلا العبادة، وأفضل أنواع العبادة هي الصلاة، فلا يجمع لها حرمانان، يعني هي أفضل العبادات لها تكون الصلاة في بيتها، فلا تحرم بأكثر من هذه المدة، لأنها ستجلس أكثر من عمرها، يعني هتكون حائض، فلابد أن يكون زمن الحيض أقل من النصف أو النصف حتى تستطيع أن تعبد الله عز وجل. طبعا هذا في المذهب، لأن المذهب فيها تكلمه، يعني مالك قال لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وقال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حزم قال أكثره 17 يوما، والأحناف قالوا 3 أيام. فالمسألة يعني إحنا هنضبط كما قلنا، ولكن هو الراجح حقا أن حتى لو زاد عدد الأيام لكن لا يمكن أن يتعدى 15 يوم، لأنه إذا تعدى 15 يوم كانت ستجلس أكثر من نصف عمرها في لا تصلي ولا تصوم، وهذا غير مقصود في الشريعة، فهو حقا هو لا يمكن أن يزيد عن 15 يوما، وهذا راجح. وأما إن أردتم الراجح ففي الأقل ليس له مدة، يعني ليس له يوم وليلة، ولكن أقله بنزول الدم، هذا الراجح خلاف المذهب عموما، لأنه متى نزل دم الحيض الذي قلنا مواصفاته أسود وثخين ولو رائحة كريهة فهذا حيض، نزل ساعة، نزل ساعتين، نزل 10 ساعات، هذا حيض، هذا على الراجح خلاف المذهب. أيضا قالوا من النظر في مسألة ال 15 يوما إن الله عز وجل قال في عدة المطلقة، قال المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذه المطلقات عدتها التي تحيض لا 3 قروء. ثم قال في المطلقة التي لا تحيض واللاتي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر، فجعل 3 قروء مقابل 3 أشهر، فكان الشهر مقابل القرب. انتبهوا معي، الشهر مقابل القرب، والقرب إما طهر أو حيض، فالشهر الواحد سيجمع طهر وحيض، الشهر الواحد سيكون فيه طهر وقت أيام طهر وأيام حيض. فقالوا إذن الطهر والحيض على بعضهم 30، فيكون أكثر شيء للحيض 15 وأقل شيء للطهر 15، عشان لو جمعوا يبقوا 30. ما جاتش. طيب أولا هم قاسوا، قالوا الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال في التي يئسن من المحيض يعني عدتهم 3 أشهر، يبقى هنا 3 وهنا 3، فقالوا بالنظر استبدل الله عز وجل القروء بالأشهر، يبقى القرء الواحد مقابل الشهر الواحد، الشهر 30 يوم، الشهر هذا اللي هو القرء لمقابل القرء، القرء إما طهر وإما حيض عند أهل العلم، يعني إما هيكون في أيام طهر وأيام حيض، فالاثنين على بعض لن يتجاوزوا 30، فحتى يحدث التساوي فمعناه أنه لابد، ما فيش حاجة تضغي على الأخرى، لابد أن يكون 15 طهر و 15 حيض، فمعناه أن أكثر شيء في الحيض يكون 15 وأقل شيء في الطهر يكون 15، عشان يبقى 30 كاملين هم الشهر. ما جاتش برضو؟ ما جاتش؟ واضحة جدا، واضحة أصلا كلكم سكتوا، فأنا قلت ما جاتش، فأنا قاعد أعيد. طيب بس ما حدش بيهز خالص، في الراجل قاعد هناك ورا ده. بيضحك. لا انا اقصد هنا انت. انا طيب اتفضل. حته استغلال الظهر على الحيطه بالعكس اللي احنا قلنا لازم لابد من الموازنه عشان نطلع مراحل. ما هو الشهر 30 يعمل لي صحه يعني قصدي يعني ممكن تزيد قليلا مثلا كده زاد الحيض عن الطهر ما معكش انت لابد الاثنين لما تجمعهم الاثنين ما يزيدوش عن بعض. انا جبت القيد على الشهر. ما هو لو زادوا انت ما معكش قيد عشان تزود اقل شيء يكون متساويين. قيد التساوي يعني قيد التساوي. والشيخ قال ان هي تنقص عمرها الصلاه افضل عباده اللي بتكلم كده ده مرجع له نقطه حكايه بس هم قصوها كمان بالشهر. فلذلك ايضا هو قال ان هو في المتن واقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم يعني اقل زمن للطهر لابد تطهر فيه على الاقل تقعد 15 يوم طاهره. لا يصح ان تجلس اقل من كده كما سنبين. طيب هذا المساله وقال واقل الطهر واقل الحيض يوم وليله واكثر 15 يوما وغالبه 6 أو 7. هذا غالب الحيض النساء تحيض 6 أو 7 كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمكث المرأة 6 أو 7 أو لما جاءته تسأله عن دم الاستحاضة فقال امكثي أيامك 6 أو 7 يعني أو متن الحديث ما أذكره تحديدا ولكن بين فيه التصريح 6 أو 7 في علم الله كما قال تمكثين 6 أو 7 في علم الله ثم سري عنك الدم وصلي. فبين أن غالب النساء حيضهم يكون 6 أو 7 ليالي 7 أيام وهذا أيضا من الوجود أو من العرف. طيب هناك مسألة هل الحامل تحيض أم لا؟ الحامل هل تحيض أم لا؟ مسألة أيضا خلافية في المذهب هو قول المالكية بأن الدم الذي ينزل من المرأة في وقت الحيض وهي حامل إذا كان بنفس صفة الدم الحيض الذي تكلمنا عنه فهو يحسب من الحيض. يعني إذا كانت المرأة حامل ونزل عليها الدم الحيض المعروف اللي تكلمنا عنه الأسود المحتدم والثخين وله رائحة كريهة فالمذهب ومعه المالكية يقولون بأن هذا حيض. وقالوا الدليل بأن الأصل بأن الرحم الدماء التي يرخيها الرحم هي دماء جبلة دماء جبلة. أي دماء يرخيها الرحم الأصل فيها بأن دماء جبلة أي دماء حيض. وأن نعم حتى بس ضيعت هي الرحم دماء الحيض. أنا جاي لك بتضيع أنا عارف أنت هتقول إيه. أنت جيت فيزتو فيزتو هرمونات معينة توقف عند الحمل. لا لا أنت حتى طبيا مش كده بس أنا هحكي لك في الحتة اللي أنت عايز تقولها دي أنت مهني الوضع الآخر بس فيها. دكتور صيدلي بس أنا ما أسمع بكلم حاجة في الطب بصراحة. وأنا فوقيت برضه. هو كلم غلط برضه. هو يعني أنت سبقت بيها هم قالوا إن طب خليني أتيها بس عشان هي أخرها الطب مش أولها هي أولها الشرع ونختمها من المسألة بعضهم قد ترجع للطب فيها. المهم إن قالوا أولا بأن الدماء التي يرخيها الرحم هي دم جبلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الحامل وبين الحائل اللي هي يعني ليست حامل. وقال دم الحيض اسود يعرف فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض اسود يعرف فسواء نزل من الحائض او نزل من الحائل هو حيض. ثانيا الدليل الثاني وقالوا هذا يعتبر اجماع سكوتي لان عائشه رضي الله عنها وارضاها وهي اخبر الناس في هذه المسائل سئلت عن امراه حاضت وهي حامل قالت لا تصلي ولا تصوم فأفتت على محفل من الصحابة ولم ينكر عليها أحد فقالوا هذا إجماع سكوتي بأن قد إذا وجدت الحامل ونزل هذا الدم فهذا يحسب من الحيض. قالوا من النظر وهذا نظر أيضا قوي إذا تردد الأمر بين هذا الدم هل هو دم جبلة يعني دم حيض ولا دم علة دم استحاضة الأصل أن احنا نقدم دم الجبلة وهذا اتوا بهذا النظر من وين؟ من حديث فاطمه بنت حبيش وحديث حمنه بنت جحش عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن الدماء التي تخرج ولا تطهر، يعني هم كان عندهم استحاضه الدماء ما بتتوقفش، فقام سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدماء، فقال لهم النبي هما ظنوا بان هذا حيض، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا انه دم عرق، يعني ده مش حيض، هم قدموا لما ظنوا قدموا ايش انه دم حيض، فاذا تردد الامر بين الدم يقدمون اولا دم الحيض حتى اذا جاء شيء يصرفه عن المحيض يكون استحاضه. فهذا قالوا من النظر بان الصحابيتان الجليلتان عندما نزل الدم قدموا اولا بانه حيض. طبعا خالف المذهب ولا مش عايز اتكلم، لكن الحنابلة والاحناف لم يرتضوا هذا، قالوا ان هذا الدم ليس بدم حيض وان الحامل لا تحيض. بعضهم لم يعني الذي لم ياتي بالادله اللي تكلمنا عنها الان علق المساله عن الطب، قال اذا فصل الطب وقال ان هذا يصح ان الحامل تحيض يبقى هذا دم حيض، اذا قالوا ان الحامل لا تحيض فان هذا لا يكون دم حيض. ومن تعلق بهذا استند لبعض الاقوال في الطب تقول بان الاصل بان البويضه الدم الحيض كيف ينشا، البويضه التي تكون في المراه اذا لم تخصب بالحيوان المنوي فانها تنفجر بعد فتره ويسيل الدم. فاذا كانت المراه حامل فخلاص لانها يكون هناك بويضه لانها بالفعل مخصبه، فاذا الدم الذي سيسقط منها هذا ليس دم حيض. ده الذي اراد ان يتعلق بالطب وان ثبت هذا طبيا، ولكن حتى وان ثبت هذا طبيا فاحنا معنا اثر عائشه رضي الله عنها فنقول بان المساله لا تعلق على الطب، ما دام جاء الاثر وثبت وجاء من النظر فنقدم بان اذا جاء الدم الذي يعرف بانه مواصفات دم حيض فيكون هذا دم حيض. ومساله ان بعض الشراح من المعاصرين قال ان المساله ترجع فيها للطب هو اللي يقررها لان المساله ليست بينه، لكن الاثر يبين، اثر عائشه يبين وايضا من النظر. اذا القول الراجح هو قول المذهب بان الحامل قد تحيض، وهذا وان كان نادرا ولكن اذا حدث ونزل الدم فانه طبعا لابد ان يكون دم حيض كما قلنا من المواصفات التي قلناها، مش اي دم، احنا قلنا الدماء ثلاثه اللي بتنزل والتي لا تفرق بين الدم شيء. هتسال اصل ده نادر كمان، لا قصدي ان اصلا لا تستطيع تفرق بين الدمين. أنا بود لا سيبك من الحالات بتاعت الحيض، احنا بنتكلم في الحامل. اغلب بتسال لا خلينا في الحامل، سيبك من الاسئله بتاعت الحيض عشان دي لها قصه ثانيه. الحامل الاصل ان هي نادره انها تحيض، لكن اذا حاضت فلا بد ان توصف الدم، توصف الدم اذا كان الدم دم حيض هيبقى حيض، والا فانه خلاص دم استحاض، دم مرض ليس بيكون دم جبلة. طيب هذه مسألة الحامل تحيض. قال وأقل زمن تحيض فيه المرأة 9 سنوات. أيضا هذا يعني المذهب 9 سنوات أيضا ليس فيه دليل صحيح، الأثر التي ذكرت كلها ضعيفة، ولكن قال نقل الشافعي أو قال الشافعي في الأم وأعجب ما رأيت نساء تهامة بفتح الت مش بتهامة كما ضبطها النووي، قال نساء تهامة تحيض على 9 سنوات، هذا قال فيه الشافعية، ورأى نساء بالتهامة تحيض على 9 سنوات، فقالوا 9 سنوات هذا أقل زمن للحيض، حتى أن بعضهم يعني شدد المذهب قال أقل من 9 بشهر شهرين لا يعتبر حيض، وبعضهم قال أقل بأيام، ولكن يتسامح في المذهب إذا كان المقارب للتسع سنوات. طبعا تسع سنوات هجرية يعني سنوات ليست ميلادية زي ما بيحسب الآن، لا يحسبوا السنين ميلادية، لا أصلا رجعت هجري ثلاث سنتين دلوقتي هذا فرق كده. فنقصد إحنا السنوات الهجرية اللي هي القمرية، فيتسامح في الأيام والشهور شهر شهرين أو أيام قبل هذا السن. وهناك أثر عن ابن عمر مرفوعا إذا بلغت الجارية تسع سنوات أو تسع سنين فهي امرأة. وأنا عائشة فيك. أنا عائشة أيضا؟ أنا عائشة موقوفا. أنا عائشة موقوفا قال عن ابن عمر مرفوعا. أخرجه الترمذي كتاب النكاح والبيهقي قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، تعني الله أعلم فحضت فهي امرأة، والحديث روي موقوف. اما المرفوع من حيث ابن عمر طبعا قلت لك ابن عمر مرفوع، انا بقول لك من الموقوف في الصحيح من الموقوف العائشة. الصحيح من الموقوف العائشة نعم. وقالوا اكثر سن الحيض 50 سنه في المذهب، اذا بلغت المراه 50 فهي يائسة. وايضا الدليل الاستقراء الوجود والعاده المحكمه، ليس هناك دليل على هذا. فقال يعني انه وجد من النساء من ينقطع الدم عنها إذا بلغت 50. وقد أفتى الشافعي بذلك أيضا بأن أكثر سن 50. وإن كان ابن المنذر في الشافعية قال إنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره. ممكن بس هو عندنا في قاعدة نادر لحكم له. ولكن أيضا ابن المنذر نقل في الشافعية بأنه لا حد للأقل ولا حد للأكثر، يعني ابن حزم ايضا قال بان اقل المساله العبره بالدم، ولكن جعل اقله ست سنوات. ابن حزم قال اقل يعني اقل سن ست سنوات، ثم جعل العبره بالدم، لكن قال لن يكون اقل من ست. هو يبدو ان انا ماذا تبعتها بالسنان، اظن انه جابها من خدمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه، لأن دي أقل ما لم يعني هو كأنه أنا برضو ما تتبعتها، لكن أنا كأني أنا أقول لك إن هو يبدو أنه أتى من هذا لأن خطبة النبي عائشة كانت ست، فكأني يقول هذا كان سبب يدعو للنكاح، فيكون الأقل ست، ولكن هو علق المسألة على الدم أيضا. لأنه مسألة التعليق على الدم جاءت بالآية ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، فالمحيط هو أذى، فمتى نزل الأذى كان هذا هو المحيط. قال وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين وغالبه تسعة أشهر. طبعا مسألة أن أقل الحمل ستة أشهر هي جاءت من الجمع بين الآيتين، حمل وفصاله 30 شهرا، والآية الأخرى لمن حولين الكاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فأكثر مدة للرضاعة 24، فيتبقى 24 من 30 اللي فيها الحمل والفصال 6 أشهر، فيكون أقل زمن للحيض للحمل 6 أشهر. وجاء هذا أيضا من السنة عندما جاءت امرأة لعثمان ومعها الجنين يعني ولدت بعد 6 أشهر، فكان سيقيمون عليها حد، فقضى فيها عثمان في محفل من الصحابة بأن 6 أشهر أقل مدة للحمل للجمع بين الآيتين، فلم يصيبها شيء. فهذه أيضا كانت سنة من عثمان رضي الله عنه، فأقل الحمل 6 أشهر وأكثر 4 سنين. هذا يعني الذي يذكر في المذهب هو نقلا عن الإمام مالك، لأنهم نقلوا رواية أن مالك يعني كما جاء هنا أيضا قال نقل عن الناس ويرون يعني مرضيين، ورجل جار له كان تقريبا وله امرأة أيضا صادقة لأنها يعني حملت لمدة حملت 3 مرات في 12 سنة، يعني على 12 سنة حملت 3 مرات 4 سنين. هذا نقلا عن مالك، ومالك اللي نقل هذه الرواية. وقيل ايضا في روايه اخرى ان هناك كان رجل مراته كانت حامل على حامل 4 سنوات، الى ان يعني كانت نادوه في السوق قالوا الحق بامراتك، المهم رجع شال على كتفه، قالوا نجد شال على كتفه ولد والسنان في فمه، يعني طلع بعد 4 سنين وفي سنان. هذه كل الروايات التي نقلت أن أذكرها كما هي، ولكن ليس هناك دليل على ذلك. والطب هنا يفصل في المسألة. أنا أعتقد أن المرأة بتقعد مرض الشهر العاشر وما يدروش من الدول بيفتحوا لها بطنها ويجيبوها قيصري على طول. ما كانش موجود قيصري، بس يعني هي هتقدر يقعدوها 4 سنوات. أنا ما عندي يعني عموما هذا ما ذكر في المتن وما ذكر في بعض الكتب. الشافعي نفسه ورد أن هو الطب حوالي 2 سنتين. بس ما صح هذا من عدم قالوا مالك كمان. أعمش وشعبة. يعني ما في شيء ثبت فيها. لكن هي الروايه كلها المرويه عن مالك، هو رواها وبين مالك انه يروي عن جار له. فلذلك قالوا اكثره 4 سنين وغالبه 9 اشهر. طيب هناك يعني الاصل التقصير في مساله الحيض، وهنتركه للمذاهب يعني للمتون الأعلى من كده. مسألة أقسام النساء في الحيض، بس هنعرف النساء على أصناف 3 في الحيض: مبتدئة ومميزة ومعتادة. المبتدئة هي التي ترى الدم أول مرة، بشرط أن يكون الدم بصفة واحدة، يعني إما كله أسود أو كله أحمر، مفيش ألوان كده زي ما نقول. يبقى عندها شرطين مبتدئ، ترى أول مرة يعني لم تكن تحيض ثم بدأت في الحيض، ثم رأيته لون واحد إما كله أسود أو كله أحمر. أنا عندي تعريفات فقط. الثانية المميزة، وهذه المميزة إشكالياتها كثيرة وبعضها يكون يسموها متحيرة أحيانا. هو ابتدأها الدم على أكثر من صفة، يعني جاءها أسود كم يوم 4 أيام مثلا، ثم جاء أحمر شفاف، ثم جاء صفرة وقدرة. فهذه يسمى المميزة. هو الجارية يأتيها الدم على أكثر من صفر، أو ابتدأها الدم على أكثر من صفر: أسود ثخين محتدم، ثم رق وأصبح أصفر شفاف، ثم أصبح صفرة وقدرة. طبعا له شروط، لكن انا لن اتوسع، انا هندي بس رؤوس مسائل، لان الحيض ده يعني هذه المميزه. المعتاده التي لها عاده مضطربه ترجع اليها، يعني امراه ترى الحيض في يوم محدد كل شهر. عاده مضطربه ترجع اليها، يعني في الشهر الاول بيجيها الحيض يوم 5، والشهر الثاني بيجي لها يوم 5، والشهر الثالث يوم 5. فإذا حدث أي تغيير سنرجعها إلى عادتها. هذا المقصود بالمعتادة. قل التقسيم ده بس عندكم كده أهو، يعني إيش؟ لأن لا يحتمل. العادة تستقيم على الهجري ولا الشمس؟ على الشمس ولا؟ لا على الهجري المفروض. تستقيمش على الهجري. لا ليش ما تستقيم على الشمسي؟ لا لا لا احنا من نجعب الشمسي. انا فاهم قصدك، لكن هي ما تفارق يوم وقتين، لكن هو الاصل على الهجري، بس هم كلهم ماشيين شمسي. بص انا سالتهم النهارده كم هجري مش عارف. طيب في مساله ما ادري نتكلم، احنا ننتقي بس بعض المسائل. مساله القدره والسفره مش فاهم ايش؟ مبتدئة اللي بينزل عليها الدم اول مرة. اول شرط مبتدئة، ما كانش بينزل عليها دم قبل كده. بدأت في الحيض. مبتدئة فنزل عليها الدم اول مرة، وبشرط ثاني بأن الدم اللي نزل لونه واحد. ما عندوش فيه تغيير، يعني نزل كله يا إما الأسود أو كله الأحمر. كله لون واحد. المميزة تفضل اسقلنا عليك فانا المميزة بينزل عليها الدم الوان يعني ينزل ابتدي مثلا اسود اربع ايام ثم ينزل لها يومين احمر ثم ياتي كدرة وصفرة ففي تشكيل في تمييز من الالوان هنا. المعتادة اللي هي بدأ عندها حيضها لو معتادة على وقت معين او يوم محدد احنا التصنيف ده ليه سبب عشان لما بيحصل اشكاليات هنعمل ايه معاه فانا بس قصدت ان انا نحط التصنيفات هذه فقط اذا كان عندنا وقت بعدين نتكلم في زيادة مسائل ده امر ثاني مش احنا التقسيم ده كده متدرج يعني هي بتبقى مبتدئة وبعدين جبت مميزة وبعدين جبت معتادة لا في بعض الناس ليها عادة دي المعتادة بتفضل معتادة يعني في واحدة بتبقى مميزة على طول في واحدة بقى بتبقى مميزة دي دي طالع عينها على طول بقى دي مغيرة ملونة دي بتفضل وفي معتادة ليها عادتها فكل واحدة هنا لها دليل ولها من السنة يعني أصلا دي ليه سميناها معتادة بنرد لها لعادتها ودي متميزة بنتعامل فالتقسيمات هذه ايه بتختلف بس انا عايزكم تظبطوا بس المسميات عشان المسألة هل ممكن واحدة تنتقل من حالة لحالة اه ممكن ممكن تكون معتادة ثم تبقى معتادة مميزة بعد كده بس مفيهاش مبتدئ لا مفيهاش مبتدئ خلاص ممكن عادتها تتغير تبقى معتادة مثلا يوم خمسة ويحصل تغيير يوصل للعادة بقيتها في يوم عشرين بعد كده فممكن العادة تزيد أو تنقص وممكن تبقى معتادة مميزة بعد كده هذا ممكن يحدث بس هو هنا لما يتعرض في المتن هذه المسائل فأنا بس أعطينا التعريفات عشان يبقى ماشيين على المتن نفسه لأن إحنا لو فتحنا في الحيض والنفاس يعني مسألة الحيض تقريبا يعني ممكن بعدين إذا أردتم إن إحنا نستزيد منها ده أمر تاني بس أنا بنتهي من المتن نفسه يعني الجزء الخاص بالمتن طيب هو هنتكلم في مسألة الحيض عن الأحكام التي تتعرض بها يتعلق بها الحائض يعني عشان حتى نختم الحيض احنا تكلمنا كده على اقله تكلمنا عن اقل الطهر بين الحيضتين اقل زمن التحيض اقل ويحرم بالحائض ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسح المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوقف والاستمتاع ما بين السرة والركبة هذه كلها احكام تتعلق بالحائض وقال ثمانية أحكام بعض المتون جعلها تسعة الموردي في المهذب جعلها تسعة هنا في المتن جعلها ثمانية أولهم لأن المرأة إذا حاضت لا تصلي أو قبلها يعني قبل ما الصلاة معيش وهذا الفرق التاسع تقريبا لا يجب عليها الطهارة اولا يجب عليها الطهاره قبل وهذه من مشكلات المذهب فهل الاصل في وجوب الطهاره رؤيه دم الحيض ام انقطاع دم الحيض هما اختلفوا في قولين قالوا يجب الغسل عند رؤيه دم الحيض وبعضهم قالوا يجب الغسل عند انقطاع دم الحيض وحتى لا نطيل فهو الراجح يعني بأن الغسل عند انقطاع دم الحيض بس هنا في مسألة يعني تتفرع وهي مسألة أنا يعني أكاد أجزم أن لا أحد ينتبه إليها لا من النساء ولا من الرجال وأكاد أجزم بذلك يقع فيها إذا أجنبت المرأة ثم حاضت أجنبت المرأة وقبل أن تغتسل حاضت وهذا يحدث مع المتزوجين ممكن يجامع هو بعد الجماع وقبل ان تغتسل تحيض عشان بس تتصوروا المساله ما تفتكروش ان هي يعني لا متصوره وبتحدث فالان هي عليها غسل الجنابه وعند انقطاع الدم عليها غسل الحيض أنا قد أجزم بأن ما فيش امرأة بتغتسل غسلين اللي بيحدث ان هي بتنتظر الى انقطاع الدم ثم تغتسل. وهنا يتدرج للمسألة تكلمنا عنها سابقا ان الغسل من الجنابة واجب والغسل من الحيض واجب، فهل النية تتدخل في الواجبات ام لا تتدخل؟ انتم متصورين مسألة؟ الاصل؟ الاصل لا. اذا قلنا بان الاصل لا، لا تتداخل النيات في الواجبة، يبقى يجب عليها ان تغتسل من الجنابة حال حيضها بنية الاغتسال من الجنابة ثم تغتسل بعد ان انقطع الدم. وهذا انا بقول لك اجزم ان مفيش امرأة بتعمله. والحق ان النيات لا تتداخل في الواجبات. لا تتداخل، فهو يجب عليها المسلم. ده في الواجبات ولا في واجب مع سنه معينه؟ نعم، لا حسب الاندراج. قلنا قاعده الاندراج يعني يندرج الوضوء تحت غسل الجنابه او يندرج الوضوء تحت غسل الحيض اذا كان من جنس واحد. هذه قاعده الاندراج ان الادنى يندرج في الاعلى اذا كان من الجنس الواحد هذا. ولكن احنا نتكلم الان هذه نيه واجب وهذه نيه واجب، فاذا كان لا يتداخل فهنا لابد ان يكون على المراه مسلم. طيب، يبقى أول شيء عليها الطهارة. ثاني شيء إذا حاضت لا تصلي. مسألة تانية هي بتاعت تجب عليها الطهارة عند رؤية الدم أو عند انقطاع الدم. نعم. الفرق؟ رؤية الدم يعني أول ما ينزل الدم هي كده عليها غسل. ما تغتسلش لما ينقطع الدم. لا تغتسل لما ينقطع. يعني كده على الرأي الأول ده تغتسل مرتين. آه. مرة رأي الثاني مرة عشان رؤية الدم ومرة عشان انقطاع الدم. رأي الثاني مرة لأن المرة الثانية بالآية فإذا تطهرنا فأنا لكن هي شغلة اغتسلت ما عليهاش أي شيء يعني اغتسلت عادي كده هو أصلا اغتسل عندما ينقطع الدم لكن هي اغتسلت في الأول ليس عليها شيء أو في منتصف أيام الحيض. يعني إيه التوجيه إن لما تشوف الدم تغتسل؟ هما قالوا عايزين يعرفوا هو الغسل لنزول الدم لنزول الدم ولا لانقطاع الدم ولا الاثنين ولا الاثنين قال الاثنين هيبقى فيه غسلين. لا بس هو الاثنين ما في يعني القولين في الماده اما لانقطاع الدم او لنزول الدم. هو اللي قال بنزول الدم كده كده هتغتسل مرتين. اللي قال نزول الدم لان انقطاع الدم هتغتسل مره واحده فقط. طيب اذا حاضت لا تصلي هذا بالدليل وبالاستنباط. ويلحق بالحيض يلحق بالصلاه انها لا تصلي ولا تثبت بالتلاوه ولا تثبت سجود شكر. على المذهب. على المذهب ما تزعلش. وهو على الراجح كمان لما بتكلم فيها لان السجود التلاوه وسجود الشكر هو جزء من الصلاه على يعني على الراجح فيها. اردت خدوها زي ما خدوها. فعن عائشة قالت ليش؟ ليش لو قعد جنب واحد جوزها قاعد يقرأ وجت سجد التلاوة وراح نازل سجد وهي قعدت جنبه قالت لك اديها انا كمان نازل سجود انا هياخد الاجر مني وانا ما اخدوش ليه؟ نقول لها تأثمي لان احنا عندنا الاصل في سجود التلاوة وسجود الشكر يحتاج الى طهارة ويحتاج الى استقبال قبلة. عشان كده كل لعيبة الكورة قاعدين يسجدوا في الملاعب دي اصلا مشدود على راس الحبل يا شيخ. ولا الحلال ده المفتي بتاع المفتي الشيخ عبد العزيز قال الشيخ في السعوديه ايوه تكلم في حتى في المساله دي هو مرجحين ايضا يعني استقبال شيخ الاسلام رجح ان هو لا ستر ولا وضوء ولا استقبال قبل. بس هذا خلاف عشان اثر ابن عمر. اه لكن هذا خلاف المساله فيها اثر. لا في كلام في هذا هذا في خلاف هذا كله. هل في تصريح انه سجد خلاف القبله؟ في الاثر؟ يعني تبول. اه انا تقصد على الطهاره. ما كانش متوضي اه. تقصد على الطهاره؟ لا ما هو في ادله هنرد على الكلام بس خليني اجيب مسالتها بس. هتيجي في الصلاه اصلا في كتاب الصلاه. بس احنا لو فتحنا في المسائل الخلافيه دي ممكن الوقت يعني يروح عليك والسلام بس انا اريد. فالدليل على ان الحائض لا تصلي حديث عائشه قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه اصطحاب فلا اطهر افادع الصلاه؟ فقال لا، انما ذلك عرق وليس بالحيضه، فاذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه، واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي روايه اخرى فدعي الصلاه ايام اقرائك. هذا الحديث الاول صريح. الحديث الثاني ما رايت بقصات العقل المدين كما بينا، ثم بينا بان اذا تمكث احداهن الثلاث والاربع لا تصلي في الحيض، فهذا ايضا دليل على الحيض لا تصلي. مستنبط من الكتاب في الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، فاستنبطوا على مساله الجنب، فايضا الحيض اشد من الجنابه وليس هناك طهاره فلا تصلي، لان في اشتراط الطهاره لصحه الصلاه في هذه الايه، اذا كنتم جنبا فتطهروا، وهي لم تستطيع ان تتطهر قياسا على الجنابه فهي لا يمكنها ان تصلي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقه من غلول ولا صلاه الا من طهور، وهي ليست بطاهرة فلا يمكن لها أن تصلي. يتفرع عن هذا الحكم هل إذا طهرت تقضي أم لا؟ بالإجماع لا تقضي، لا تقضي الصلاة، وكما سنبين وتقضي الصوم، كما جاء في حديث معاذة عندما جاءت في صحيحين لعائشة رضي الله عنها وارضاها سألتها ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت لا حرورية أنت، يعني من الخوارج، كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا صريح يعني في المسألة. الأمر الثالث في الذي يحرم على الحيض على الحائض الصوم، إذا حاضت لا تصوم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نقصات عقل ودين، قال إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. ويجب على الحائض أن تقضي الصلاة. الحديث اللي تكلمنا عنه حديث عائشة أيضا حديث معاذة قالت كنا نحيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول أقضي أيام شعبان لما كانت أقضي الأيام في شعبان لما كانت الرسول صلى الله عليه وسلم. طب فهمين يعني إيش لما كانت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهمين؟ كانت ليش عائشة بتؤخر قضاء شعبان لما كانت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يصوم شعبان أكثر شعبان. لا خطأ. هو ده الحديث اللي تعلق به الناس اللي قالوا جواز إنك تقدم صوم الست من شوال على قضاء شعبان على قضاء رمضان. مش هم تعلقوا بهذا، قالوا المرأة إذا طلعت من رمضان وعليها أيام من الحيض لا مش مشكلة تصوم ست شوال الأول وبعدين تبقى تقضي أيام شعبان، تقضي الأيام من رمضان إلى شعبان. واستدلوا بهذا الحديث قالوا كنت أقضي الأيام في شعبان لما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هذا عمدة استدلاله ورضمنا عليه، قلنا هذا الكلام لا يصح، لابد لها أن تكمل أيام الأول رمضان ثم تصوم ست من شوال، لأن الحديث صحيح إذا من صام رمضان ثم أتبعهم ست من شوال فهو هي لم تصوم رمضان لسه، فكيف تقدم شوال قبل رمضان؟ وهم استدلوا بهذا الحديث، وقلنا هذا الحديث العلة بين فيه أو مش العلة أو الهدف، قالت لما كانت رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان يريدها، فهي كانت تقدم الرسول على الصوم إلى أن جاء قرب رمضان فكانت لابد أن تقضي. وهذا معنى لما كانت رسول صلى الله عليه وسلم مني، لأنه كانت تقدم واجب الرسول عندها أهم من هذا الأمر، وهذا اللي يبين بأن حالة عائشة حالة خاصة في هذه المسألة. مسألة أنها كانت تؤخر، وبعدين هم قالوا لعائشة مش ممكن ما صامتش ست شوال، فهي كانت بتؤخر أيام القضاء وأكيد صامت، إن أنا ما فيش دليل ورد إذا كانت ما قضتش رمضان لما كانت الرسول، فممكن ما تصومش ست شوال لما كانت الرسول، إنها تعلم إن تلبيتها للرسول أعظم بكثير من صيامها لست شوال، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه في الجنة. ممكن إحنا دخلنا مسألة أخرى، بس أنا أردت أشوف أنتوا فاهمين معنى الحديث ولا لا، لأن هو مهم يعني. قال رابعا يحرم على الحيض او على الحائض الطواف بالبيت. لقطنا احنا هنتفق بعد كده مش هنتفق مع بعض. لحديث عائشه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انفستي؟ قالت نعم. قال فعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. وعندما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفيه وكانت معه في الحج حاضت قال احابستنا هي لما حاضت صفية رضي الله عنها أيضا، بس الحمد لله يعني حاضت بعد طواف الإفاضة، لذلك النبي قال حبستنا هي، يعني ما كانتش طواف الإفاضة كانت تحبسه لغاية لما تطهر حتى تفيق تطوف طواف الإفاضة المركن لا يمكن أن. فقالوا إنها قد فاضت، يعني كانت خلاص طافت الإفاضة ثم حاضت بعد طواف الإفاضة، واستدلوا على ذلك بأن طواف الوداع ليس بركن لأن هي لم تطف وداع ومشيت. فقال فلننفر إذا، فبين بأن الحائض لا تطوف. اختلف العلماء في علة الطواف، الأحناف قالوا لا تطوف حتى لا تدخل المسجد لأنها لا يمكن أن تدخل المسجد الحرام وهي حائض، والجمهور قالوا العلة لأن الطواف يشترط الطهارة والطهارة غير حديثة معه، والحق أن العلة مزدوجة وليست علة واحدة، علة دخول البيت وعلة الطهارة، لأن يمكن الجمع من العلتين، وهذا واقع وهذا هو الحق في المسألة بأن العلة علتان هنا، حتى لا تدخل البيت وهي غير طاهرة، وحتى لأن الطهارة شرط في صحة الطواف. أيضا من الأشياء التي إذا حاضت المرأة، وهذا لم يذكرها المصنف، تعلقت العدة بالحيض، إذا كانت المرأة من التي تحيض فعدتها تعلقت بالحيض هنا، بخلاف المرأة اليائسة أو خلاف المرأة التي لم تحيض، جارية لم تحيض ومتزوجة فعدتها ليست في الحيض، أما إذا حاضت أصبح العدة عدة الوفاة وعدة الطلاق تتعلق بالحيض، لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فمتى حاضت أصبحت العدة في الطلاق وفي الوفاة بالقرء أو الحيض. أيضا أحكام تتعلق بها، يحرم طلاقها حالة الحيض، إذا حاضت المرأة فيحرم طلاقها حالة الحيض، كما جاء في حديث عمر عندما راجع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عمر طلق امرأته وهو حاضر وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر، فإن ثم حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، فلا بد أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. فهنا إذا حاضت المرأة أصبح أيضا يحرم الطلاق في حالة الحيض، هذا من أحكامها. من الأحكام أيضا إذا حاضت المرأة فقد بلغت سن التكليف وقع عليها حسب الطلق، في الراجح إنه قال أن ابن عمر قال وحسبها عليه، يعني هذه خلافية بقى دخل فيها برضو خلاف، بس انت يعني لكن هو الراجح انها حسبت عليها، لكن هو لو التالتة يفرق منه خلاص لو قلنا حسبت بطلقة. نعم، اذا حاضت المرأة قد بلغت سن التكليف، لان سن التكليف اما بالخمسة عشر سنة او انبات الشعر معانا، او في الرجال بالانزال المني الاحتلام، او في النساء يكونوا بالحيض، فاذا حاضت هنا بلغت سن التكليف وانطبق عليها كل احكام التكليف، هذا ايضا من احكامها. واذا حاضت المراه لا يجوز لها ان تمس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، والحديث الصحيح الذي اشتهر واغنانا البحث عن شهرته ولا يمس القران الا طاهر، اشتهر ومن كثر اشتهاره يعني لا يغنينا البحث عنه، لا يمس القرآن إلا طاهر. أيضا من الأحكام التي يحرم على الحيض أن تمكث في المسجد، لا يجوز أن تمكث في المسجد إلا عابرة سبيل، وبعضه في المذهب أيضا حرم عليها أن تعبر إلا يعني حتى قالوا ولو تحفظت، وبعضهم تنزل وقال حتى لو تحفظت وأمنت نزول الدم حتى لو يلوث فلا أن تعبر، ولكن يحرم عليها أن تمكث. وقالوا أولا من الكتاب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، أي المقصود بالآية لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد. وحديث عائشة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي قال افعلي ما يفعل الحاج إلا ألا أن تطوفي بالبيت حتى لا تدخل المسجد. والأصح حتى نسد الباب حديث المعاطية في الصحيحين قالت أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، هذا في صلاة العيد أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. وجه الدلالة أن إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الحائض من دخول المصلى من باب أولى أن يمنعها من دخول المسجد. نكمل ولا كفاية كده في المسألة دي؟ طيب عاشرا أو معنى كام؟ قراءة. أنت خلاص أمشي أقفل؟ حاجة نخرج في النفاس ولا لا نخرج في المسألة دي أدلة ولا خلاص نخرج؟ لا شيخ شيخ عايز أطلع شيخ على بس المرة اللي كانت تنقص المسجد الجزائري الاصل مع هندخل بقى في المنطقه عايز اقدر الاصل في القول ان هي كانت طهيض المباراه طهيض وكانت تنقص المسجد. طب خليها وانا هرد لك على ده نفسي خلينا بس نخلص الاحكام. هو وصل كله بيبص في الساعه لو اتكلمت معاك دلوقتي مش هلحق اخلص. انا ببص على الحاج بخلص بدري فاجي اقول اخلص فانا ببص انت مخلص بقى. لا انا مخلص انا بتكلم في النقطه دي يعني لا فات حاجه طيب ماشي. لا ما قصرتش خالص يعني. بس مش انت بس اللي بص. طيب قراءة القرآن ليس لها أن تقرأ القرآن ولكن لها أن تسبح وتستغفر وتمر القرآن على قلبها. والمسألة يعني حتى برضو نكون منصف المذهب كان فيه قولين في هذه المسألة. قول القديم أن المرأة تقرأ القرآن حائض ونقل عن الشافعي في المذهب القديم يعني في بغداد او في العراق يعني. ولكن في الجديد هو الذي استقر عليه الامر بان الحائض لا تقرا القران. وهذا القول قال به كل مذهب على فكره في قولين يعني حتى الاحناف والحنابله والمالكيه في قولين في المساله دي. ولكن المعتمد في المذهب و بأن الحائض لا تقرأ القرآن. واستدلوا بحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة. ده قول الشافعية وأحمد وأبو حنيفة. فطبعا لما قاسوا الجنابة على الحائض بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال لا تقرأ الحائض القرآن ولا الجنب. قالوا يا أمير المؤمنين ولا حرفا واحدا؟ قال ولا حرفا واحدا. عن علي قال لا يقرأ الجنب القرآن؟ قال ولا حرفا واحدا. قال ولا حرفا واحدا. حديث ابن عمر قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. فاندهشت عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قرب مكان الحيض. طيب ما الذي مسألة ما الذي يجوز للزوج من زوجته إذا كانت حائضا؟ يعني هذه من ضمن المسائل في الحيض. ما الذي يجوز للزوج من زوجته إن كانت حائضا؟ بالإجماع كما نقل النووي وابن المنذر لا يجوز أو يحرم أن يجامع أهله حال كونها حائضا. ومن فعل ذلك فقد أتى بكبيرة. الشافعي قال ابن مسؤول قال من استحل أنا ضبط الكلام هو من استحل ذلك فقد كفر. مسألة استحلال أي واحد يستحل أي شيء من المحلف ينزل عليه هذا الحكم. ولكن هذا يعني يبين عظم المسألة. مسألة مستند الإجماع في ذلك الآية، الآية صريحة ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. واعتزال النساء أو اعتزال الجماع كما سيأتي عندما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل أو ماذا نفعل مع امرأتي وكانت حائض قال فعل كل شيء إلا النكاح. فالمذهب في مسألة ماذا يحل الرجل من زوجته طبعا المذهب يعكر عليكم شوية لأن المذهب يحاول يعني يحل له أن يباشر الزوجة ويحائط من فوق السرة لتحت من تحت الركبة يعني ما بين السرة والركبة لا يقربها. واستدلوا بأدلة قال كنت أغتسل أنا حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيقول لا أنا آسف كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فيأمرني فأتزم. لا الحديث مش في الاغتسال, حديث ميمونة رضي الله عنها والله, كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر, كان إذا أراد أن يباشر امرأته وهو حائض يأمرها فتتزم. والإزار عندهم كان بين السرة والركبة. هذا حديث ميمونة, وده قول الأئمة الثلاثة على فكرة, هذا قول الأول في المذهب وده المعتمد في المذهب أنه لا يباشر المرأة الحائض ما بين السرة والركبة. قول الثاني قول أبو إسحاق المروزي, وهذا الذي اختاره النووي ورواية عن أحمد أيضا. يصنع كل شيء سوى النكاح, ما له دليل مفصل, يصنع كل شيء سوى النكاح. مالوش بالكراهة شحنة في ما بين السرة والركبة؟ لا, هذا القول الثاني لا, مفيش حتى كراهة لا, حتى بالأرقى من ذلك هم قالوا لا, وأن يباشر بالفرج دون أن يلج. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر المرأة أمرها أن تضع الخرقة على فرجها فيباشرها ويحاط. وحديث أم سلمة, كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض النساء أن تضع على فرجها ثوبا ثم يباشره. والأصح ولد أراه يعني أنه أقوى في الدلالة حديث مسلم هذا, سأل النبي صلى الله عليه وسلم, سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الرجل على امرأته وهي حائض؟ قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. وهذا عام عام ولا يخصص حتى بحديث عائشة وحديث ميمونة التي ذكرها أصحاب القول الأول, لأنه هو عام وهذه حكاية فعل الذين كانوا يتكلمون عنه وليس فيه دلالة على التحريم أو حتى الكراهة. طيب احنا في فرق من سد الذريعه هنتكلم عنه, اذا ما من لم يستطع ان يملك اربه فلا يدخل في هذه المنطقه, لكن في فرق بان احنا نبين والمساله من خاف على نفسه يبقى خلاص يسد الباب, لكن ده مساله فقهيه. طيب من اتى بقى امراته وهو حائض ما حكمه؟ في القول القديم القوليين لهم حالتان, وفي القول الجديد لهم قول اخر. القول القديم فرقوا, قالوا اذا اتاها وقد انقطع الدم فعليه كفاره ان يتصدق بنصف دينار, وان اتاها عند عدم انقطاع الدم فعليه كفاره دينار ان يتصدق بدينار. واستدلوا بحديث ابن عباس في مسند احمد بسند صحيح, من اتى وسند صحيح, هذه بعضهم ضعف يعني هذا الحديث ولكن بعضهم صححه, من اتى امراه وهي حائض فليتصدق بنصف دينار. وانا يعني والله اعلم ان هو السند ان هو حسن وليس بصحيح, يعني الكثير ان النووي ايضا ذكر بانه حسن لم اكن واهم, وبعضهم ضعف في الحديث هذا. ابن كثير ضعيفه في الايه, تفسير ابن كثير مضاعفه. نعم وفي بعض ضعفه, ولكن هو قول كده تحت هنا وافاض الشيخ احمد محمد شاكر في هذا الحديث تحقيقه. ايش قال؟ ما قالش لا هو ارتقى للحسن, انا يعني هو ارتقى للحسن بعضهم. ايش السؤال؟ وقت انقطاع الدم يعني هو جمعها والدم كان انقطع, فرقوا بين ولسه الدم ما انقطعش والدم كان انقطع, قطع مثل كنا تختزل القطع. وبعدهم تلاقي تفريط بعض الكتب يقول لك لو الدم احمر او الدم اسود او الدم اصفر, يعني ولكن هي المساله خليها على حاله وجود الدم او انقطع الدم, بس هي لسه ما طهرتش, ما ممكن يكون في كدره وصفره بس في قطع دم, يعني انقطاع الدم الجسيم اللي هو سيلان الدم. الدينار اللي هو كام؟ ايش؟ الدينار اللي هو كام؟ الدينار 4 جرام وربع, ده انا الراجل شغال اصلا في الحاجات دي على طول. 4 جرام وربع فالحديث ابن عباس قال 1500 جنيه يعني حاجه يعملها تاني. في روايه من اتى امراه حال حيضها فليتصدق بدينار حال حيضها, ومن اتى حال انقطاع الدم فليتصدق بنصف دينار. ما هو آية رواية أخرى للكتاب, وكان من أتاها وكان الدم أحمر فليتصدق بدينار، وإن أتاها وكان الدم أصفر فالعلي أن يتصدق بنصف دينار. الأئمة الثلاثة وافقوا الشافعي في هذه المسألة، ولكن أحمد قاله مخير في الحالتين، يعني نصف أو دينار. هذا القول القديم في المذهب. القول الجديد في المذهب في رواية ابن عباس كده. في رواية ابن عباس، نعم. فأحمد ذهب إليه في التخير، صحيح، نعم. قول الجديد قالوا ليس عليه شيء، ليس عليه كفارة، ولا عليه فقط التوبة. واستدلوا بالحديث الصحيح، وأنا وحياة مش صحيح، أنا أرى أن الحديث هذا ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، قال من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ليس صحيح، الحديث ضعيف. طيب ما نتكلم عن مسألة الكفر، النص بتاع الدبر، النص الاولاني. ايوه لا مش الحديث ده، انا بتكلم عن الحديث ده، مش على ال مش على كده. لسه ما سالتش انت، سالت حاجه؟ انت حاول، انت قريب من ورا ولا انت بتجيب من ورا؟ هو صحيح سال وهيكمل. لا، في حديث تاني في مساله من اتى كاهنا وعرافا، انا بتكلم على هذا الحديث، اقصد هذه الروايه، لكن مش، لكن النص الاولاني من المعنى من الحديث هذا اتى بروايه اخرى صحيحه، لكن لكن من اتى، لكن الروايه اللي فيها الدبر وفيها الحائط هذا حديثها ضعيف ليس بالضبط. بس حتى شفنا صح ان الكفر منكر، فمش لا ما اقصدش عشان الكفر، اقصد الروايه حتى بتاعت الدبر وروايه الحائط هي مش عشان مساله الكفر. هو ما فيش حاجه صحت في الكلام بتاع الدبر، ما فيش، احنا قلنا هذا من قبل تقريبا، ما فيش. ولكن هذا الروايه اصلا حتى هذه بتاعت الحائط هذه ما ليس فيها، لم تصح يعني. فهذا القول في الاول، فالجليل استند على هذا الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم يامره بتصدق لدينار ولا نصف دينار، فقال اذا ليس عليه الا التوبه. وهذا الذي عليه المذهب في الجليل. يتبقى مساله اذا انقطع الدم متى ياتيها زوجها، يعني الدم الحيض انتهى خلاص. المذهب وقول الائمه الاربعه لا يجوز ان ياتيها حتى تغتسل غسل الجنابه، اللي هو يعني غسل من الحيض. والدليل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجه الدلالة لهم ثلاثة وجوه. أولا في قراءة سمعية حتى يطهرن، صح أنا كلامي كده؟ قراءة سمعية حتى يطهرن، صح؟ حتى طهرنا، يبقى في امر ان لابد يطهر. الوجه الثاني قول ابن عباس في تفسيره حتى يطهر، اي حتى يغتسل. الوجه الثالث ان الله عز وجل علق الرجل، علق اتيان الرجل على المراه بشرطين، انقطاع الدم والغسل، فلما لابد ان يحدث للشرطين انقطاع الدم والغسل او الطهاره يعني. فان لم حتى انه بين فان لم يجد ماء فتتيمم. فهذا المسائل هذه كلها كده في الحيض، هذه احكام الحيض كلها تكلمنا عنها، الدم مقل السن ومقل المدة. طيب احنا اصناف النساء تكلمنا، وهنا ما تعرضش للقدره والصفه، ما اللي ندخل فيها. طب نتوقف، نكتفي بذلك، المره الجايه نختم. نشوف الاخوه اللي معاهم. لا مش حكايه، انا عايز، احنا معانا ضيوف النهارده شرفتونا باخوه من الشلاتين. اهلا وسهلا بكم، نبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه نكتسب فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. فنسال الله عز وجل ان يثبتكم على طريق الطلب ان شاء الله وينفع بكم. الامر لكم. انت ايه فصلت؟ هتنزلوا على اضعافكم ولا اطوالكم؟ الله شايفك مشغلين يعني، بس على اخركم. طب ناخد انت قافل انا خالص ما غديتش انا ها ما كنتش يعني عشان بقينا النفاس والاستحاضه ممكن نختم الكتاب المره الماضيه ممكن يبقى فيه القدره والسفره طب نتكلم عن القدره والسفره سريعا طيب ولا مش هاب الاخوه عن خلاص خليك طيب مشكله صح انا اصلا والله متردد اقولها ولا بلاش هي مش في المدن صلاح طبعا الكلام اللي فات ده هو القدره الصغرى دي اللي فيها مشاكل جدا حتى مشاكل في التطبيق كمان هي لا قاعده ان شاء الله ربطوها يعني هتمشي خلاص خليها خلاص نؤجل هذا يعني ونختم ان شاء الله نختم الكتاب المره القادمه فيها بالطهاره ونشوف بعد كده ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك وتبقى لنا بعض المسائل في باب الحيض ونجيبها الان ونفصلها مساله مساله اولا احوال النساء في الحيض نتكلم عنهم بشيء من التفصيل مساله السفره والقدره ومساله التلفيق والسحب ثم التلفيق والسحب ثم المستحاضة وقت المستحاضة وكيفية صلاة المستحاضة وأخيرا نختم بالكلام عن النفاس آخر ما نتكلم عنه في المدى في باب الحيض أصناف الناس تكلمنا عن أصناف الناس في أصناف النساء أنا آسف في الحيض على ثلاث أصناف قلنا مبتدئة ومميزة ومعتادة وبعضهم في بعض الكتب أضاف صنف رابع مميزة معتادة ولكن الأصل أن النساء إما مبتدئة أو مميزة أو معتادة وقلنا أن المبتدئة ضابطها عندنا أنها ترى الدم لون واحد او بصفه واحده اما تراه احمر على الدوام او تراه اسود والاصل في الحديث الاصل في هذا الصنف لان كل صنف من الثلاثه له دليل لم ياتي تقسيم هذا الكلام من عنديات العلماء ولكن له دليل من السنه فالصنف الاول هو المبتدئه الاصل فيه حديث حمنه بنت جحش رضي الله عنها عندما أتت قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله أحيض حيضا كثيرا قال أصف لك الكرسف قالت أحيض أكثر من ذلك قال إذا تلجمي قالت إنما أثرج فجة يعني انهمارات بتحدث من كثرته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركدة من ركدات الشيطان ثم قال لها طحيري في علم الله ستا أو سبعا فإذا رأيت أنك طهرت فاغتسلي وصلي هذا هو الحديث الأصل الأول في مسألة تقسيم النساء في مسألة الحيض هذا الحديث حديث حملة بنت جحش عندما اشتكت له انها طحيق يعني لم ينزل اوقات كثيره وكميات كبيره فقال لها طحيدي في علم الله ستا او سبعه فاذا رايت انك قد طهرت فاغتسلي وصلي المذهب في هذا الحديث له وجهان وجه يعتبر هذا الحديث للمراه المعتاده وهو اضعف في المذهب والوجه الثاني انه هذا جعل هذا الحديث اصل في المراه المبتدئه لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لها رجعها الى عدد الى غالب النساء تحيض في علم الله ستا او سبعه لم يعلم لها عاده ولم تكن مميزه لان الدم قلنا يسير على وصف واحد و فرجعها الى غالب عاده النساء وهو الست او السبع. فقالوا هذا الحديث هو الاصل في الصنف الاول وهي المراه المبتدئه التي لا يعرف لها عاده اصلا، ثم جاءها الدم على لون واحد وعبر هذا الدم 15 يوما. وكل الاصناف اللي بنتكلم عنها هي ليش هم قسموا التقسيمات دي؟ لان الدم زاد معاها على 15 يوم. فلما زاد على 15 يوما احتار العلماء ماذا يفعلون معها. فظهر لنا كل قسم، القسم المبتدئه والمعتاده والمميزه. فقالوا المبتدئه اللي ما يعرفهاش عاده والدم لون واحد يعني مش فيه تمييز، فنعمل معاها ايش هذه؟ قالوا رجعها لغالب النساء ست او سبع بهذا الحديث. يبقى المرأة التي على هذا الصنف يرجع يليها الدم يوم على لون واحد وكانت مبتدئة لسه في بداية الحيض والدم هذا عبر 15 يوما، هذا ضابط مهم، عبر 15 يوما يعني زاد عن 15 يوما، نقول لها من بعد الست أو السبع، يعني غالب النساء ست أو سبع، من بعد اليوم السابع تقضي الصلاة والصيام. لو كان هناك صائم تقضي من اليوم الأول طبعا، من الصيام كله فيه قضاء، ولكن بعد السابع لغاية لما الدم حتى انقطع أو ما انقطع لم تجاوز 15 يوما، يبقى عندنا الضابط الأول إنه لون واحد دي مبتدئ، ثانية إن يتجاوز الدم 15 يوما، نقول لها من تجاوز 15 يوما وعلى لون واحد يبقى أنت مبتدئ، يبقى غالب حيضك 7 ايام، يبقى الشهر القادم تعد 7 ايام اول ما ينزل الدم، وبعد كده تغتسل وتصلي، والشهر هذا من بعد الـ7 تاخذ الصلاه اللي انت 8 ايام او شوف كام يوم اللي هم كانت عبر بيهم 15 يوم. حتى لو الدم بينزل لا استنى بس ما تخربش على الاخوه الله يكرمك، امشي معانا كده صنف صنف. مالهم بتزوج وين الموضوع دلوقتي؟ احنا بنتكلم عن النساء مش عن الرجال. لا لو مبتدئ ازاي؟ ايش؟ بعد يوم السابع برضه عادي. وطئ المستحاضه بقى، ما هو ده جاي في الاكل، وانت مش هتلحق تقعد معايا. انا عشان كده بس. لا مش هقدر اقلب الدنيا، اصل ما يطلب المستمعون صعب هنا، لان المساله بالترتيب. فهو عموما الخلاصه انه تغتسل ويطأها. يعني بعد السابع تتحفظ يعني تغتسل وتزيل ويطأها، وطبعا خلاف لكن المذهب انه يطأها عادي. معلش احنا يعني هي دلوقتي لو فضل عند الدم ينزل تفضل ما تصليش لحد الفتره دي وبعد كده تقضي الصلاه؟ هو اول شهر هيعدي معاها، اول شهر هتعرض هيفضل الدم بينزل ماشي معاها يوم اثنين، بنقول معاك لغايه 15 بالنسبه لنا في المذهب الحيض مش هنكلمك. عدت ال 15 بقى 16 بقى 17 ولا لا نقف بقى هنا، انت مبتدئه لان الدم لون واحد، يبقى هنعمل ايش؟ الشهر القادم من بعد 7 ايام اعتبري نفسك على طول خلصت الحيض واغتسلي وصلي والدم بينزل خلاص، انت المستحاضه ليست في الحيض. والشهر هذا من بعد اقضي من بعد 7 من بعد 7 الى ما الى الان تقضي الصلاه اللي كان اللي انت اعتبرتيها حيض، بدا تنتظر الى 15 يوما. هذه الحاله الاولى. طيب مساله كده نشوفه ظبطت المساله ولا لا. جاريه ابتداها الدم، جاريه يعني صغيره ابتداها الدم واستمر معها الى ان جاء اليوم الثامن، فهي نظرت قالت امي بتعمل كده وانا زي امي، راحت جت عند اليوم الثامن راحت مغتسله وصلت وصامت. لانها ايش؟ ترى وما تفعل ذلك، فايش حكمها هذه؟ بينزل عليها الدم لسه؟ بينزل عليها الدم. هي مش بينزل، لا مش عليها، انا كلامي ايش؟ انتبه. هي جاريه ابتداها الدم فجت عند اليوم الثامن قالت لقيت امها بتقف عند الثامن، راحت واقفه هي عند الثامن واغتسلت وصلت وصامت. اقل من 15 يوم. اقل من 15 يوم. يبقى لسه برضه يبقى لا يصح هذا. لانها مبتدئه ولسه الدم لم يعبر ال 15 يوم، فقد يكون كل هذا حيض، ممكن تقف في ال 13 في ال 12 في ال 10 يبقى حيضها 10 ايام، يبقى لابد تنتظر الى ال 5 ل 10 ايام لانها مبتدئه هنا مش معتاده، مبتدئه عشان كده قلت جاريه ابتداها حيض اول مره يعني، فلا تنظر لامها هنا. المبتدئه دي يطلق لفظ على على على اول مره بس ولا اللي لسه لم تعتاد يعني اول مره ثاني مره ثالث مره؟ ما هي هي بدايتها اولا اللي ليها لون واحد دم وصف واحد قلناه، ثانيا في بدايه الحيض ملهاش عاده ما مش معتاده ومش مميزه كما سنبين، دم على وصف واحد وفي نفس الوقت لسه في بدايه الحيض فليس لها اصل نرجع له. يعني ما فيش اي حد ليها مقياس اول مره ينزل ايش؟ ما يبقاش حد ليها مقياس. اه لا المبتدئ ما يبقاش ليها، اذا عبرت ال 15 يوم ما نتكلم عنها، لكن اذا هي مبتدئه وحدت 10 ايام خلاص 11 يوم خلاص هي حيضها، لكن عبرت ال 15 يوما هنا بقى نرجعها، لان هي قلنا الاصل اللي اتكلمنا عنه في اول الباب ان الحيض لا يحتاج لها 15 يوما، ده اكثر مده للحيض. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب وان كانت الصنف الثاني المميزه من النساء، الصنف الثاني المميزه وهي الجاريه ابتداها الدم على اكثر من صفر، جاءها اسود فخيم محتدم مثلا 4 ايام ثم رق واصبح احمر شفاف مشرق ثم اصبح صفره وقدره، يبقى شكل معاها اسود ثم احمر ثم صفره وقدره، هذه نسميها عندنا المميزه التي يتغير عنها وصف الدم فتستطيع ان تميز الوان الدم. هذا له اصل ايضا وهو الاصل الثاني، حديث فاطمه بنت حبيش رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني مستحاضه فلا اطهر، دم شغال عندها، افادع الصلاه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، انما ذلك عرق، دم الحيض اسود يعرف، فان كان كذلك فدع الصلاه، وان كان الاخر اي الارق فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث مهم، ده الاصل الثاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل لها قال لها يا ترى الدم على انواع على اوصاف، فبين لها ان الدم الحيض اسود يعرف، فاذا رايت هذا الدم الاسود الذي يعرف هذا حيضك، فاذا انتقلت من هذا الدم فدعي الصلاة أولا، فإذا رق الدم اغتسلي وصلي وصومي. ليش؟ إن هو برضه عبر خلي بالك الضابط، ما تنسوش الضابط دايما معاه 15 يوم، إن معدية 15 يوم عشان بس ما يروحش من ذهنكم فتفتكروا المسألة، لأن الأقل 15 يوم الألوان دي كلها ما تفرقش معانا، هي لسه حيض كما سنبين في الصفرة والقدر، لكن إحنا كلامنا كله عدت 15 يوم فظهر معاها أسود ثم ظهر أحمر ثم ظهر صفرة وقدرة، بين النبي صلى الله عليه وسلم لا، لما عدى 15 يوم رجعها للتمييز، قال لها الاسود دم الحيض اسود يعرف، فاذا رايت هذا الدم المعروف باسم دم الحيض فهذا حيض، فاذا انتهى هذا الدم فاغتسل وصلي، يبقى جعل لها التمييز في الدم. مساله، امراه جاءها في الشهر الاول دم اسود محتدم يوما وليلا ثم 14 يوم احمر شفاف ثم استمر مع هذا الدم الى نهايه الشهر، بعد ال 15 يوم تتطهر وتصوم. لا ها انا بتحدد الان بعد ده القسم الان لان مميزه المميزه نعم الدم الاسود هذول مده الحيض فقط، يبقى حيضها ايش؟ يوم وليله. هو فينا استاذنا اتفقنا كل القواعد دي بعد ال 15 يوم مش قبل، احنا قلنا عبر معاها واليوم الاول اسود ثم 14 يوم جالها دم احمر ومشي معانا ضفر الشهر خلاص الان خلص ال 15 يوم ها وبتفضل مميزه ايش يعني مش هيك بتقول دي واحده معتاده مميز طيب بعد اول يوم خلاص عايز اقول ايه هنا كان يوم وليله يوم وليله يبقى بعد اليوم وليله تغتسل وتصلي طيب اذا جاءها الدم الاسود اليوم الاول وامتد مع الدم الاحمر حتى اليوم ال14 15 لا امتد معها حتى اليوم ال14 يعني ايه اللي امتد معها الدم الاحمر يعني قعدت يوم اسود و14 يوم احمر لا 13 يوم احمر 13 يوم احمر هذه هذه كل ضحايا كلها مميزه يا شيخنا حضرتك كله حي ما هو ما مميز تعرف ما في جيله لين اصل ما احنا خلاص احنا قلنا المبتدئه لون واحد هذا كله حي هذا كله حي يا شيخ اصلا لم تدخل في التفصيل دي لم تكن 15 يوم اول يوم بس والله انت لسه نايم ولا صحيت طيب معانا اول يوم اول يوم انت شيخ انا فكرت ان افطر 14 كان هذا كله حي يوم الاول يوم الاول بس دي مميزه طب وايش يعني مميز جت فيك بقى ايش مميز ده مش عارف اتفقنا مش عارف اتفقنا ايوه انا عايز احنا اتفقنا بقى دي اتفقنا على ايه الحديث نفسه ان هي طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اسود يعرف طالما هي عرفته فهي تدعى الصلاه طب بس احنا حطينا ضابط اول ما قعدنا نتكلم على الكرسي ده دلوقتي في مساله الثلاث انواع قلنا ايش اه 15 يوم مش قلنا 15 يوم ما تنسوش الضابط ده عشان لو راح منك عشان انا بصيت لك انا بقول لك الضابط 15 يوم ده في الاول قلت لك 15 يوم ما تنساهوش لان هي لو اقل من 15 انت ما عندكش اشكاليه كله حي كل ده حي شوف انت لو هتكلم المبتدئ ولا المميزه ما انا سبت المبتدا ورحت على المميزه وقلت الضابط ده ماشي معانا في الثلاث انواع احنا اشكاليتنا كلها في التقسيمه دي عند اهل العلم ايه مميزه ومبتدا والمعتاد ان الدم هيعدي 15 مش كده قلت لك مش هتخش معانا الثلاث نقط اه انت صح انت قلت انا اسف اخوك ولا شوف شعر برضو يبقى انت واحد اثنين ثلاثه صح اه انا لا لا وانت لا انا لا لا اه انتوا الثلاثه لا لا انا سمعت ال 15 معلش الجنب ده ليكم سؤال خلاص طيب انا سمعت ال 15 يوم دول حاجه خاصتهم بالمبتدئ لا انا قلت الثلاث اصناف اللي احنا قسمناهم سبب التقسيم ان الدم بيعبر ال 15 يوم فهم هيعملوا معاهم ايه؟ هيرجعوهم لايش؟ الابتداء ولا التمييز ولا فقلنا فاذا لو اقل من 15 كله كله كله حي نعم المميزه زيها زي المبتدئ يعني اول مره انزل عليها الحلم فقلنا ما انا عارف الحاجه ده هيتعبنا كلنا مع بعض المبتدئه الدم على لون واحد ايوه لا انا بصف. وصف واحد على حته ان هي اول مره ينزل عليها الدم نعم هذا من الابتداء ايضا وما تعرفلهاش ما هو لما اولا وصف واحد وليس لها عاده قبل مبتدئ ولكن ضابطها ان هي وصف لها الدم ايضا على وصف واحد انك مش عارف تغير مش عارف تفرق ما بينهم طب مميزه ماشي دي ومبتدئه فعلا اول مره ضابطين ضابطان ان بدايه ثانيا ان الدم على لون واحد لان لو تغير الالوان هنا اما مميزه او معتاده هتقدر تميز فخلاص تعرف ان ده دم اسود حيض او كما سياتي معنا معتاده يعني هنرجع لعادتها زي ما سالك اختلفت عليها طب يعني هي مميزه ايه اللي خلينا نخليها يعني طالما انها مميزه تميز الدم اه خلاص النبي صلى الله عليه وسلم رد السيده فاطمه بنت عبيش نعم للتمييز نعم فخلاص طالما ردها للتمييز يبقى هي مميزه رد للتمييز اه ده اللي كنت بحرك عليه ما هو متى هو ردها ليش على التمييز؟ لانها قالت ان هي الدم بينزل ايام كثيره بتوصل الشهر كله قاعده بتعرق عرفت دي كانت قعدت بسنين ثلاث سنين في هذا الحديث يعني قعدت ثلاث سنين بينزل عليها دم بس ما سالتش الصوره ما هي راحت سالته وهي بقى بس ما سالتش الصوره طيب شوف ما سالتش الصوره لا ما سالتش بس قالت فادع الصلاه ما هي جت تستفتي في المساله هذه يا مثلا طب ادع الصلاه قالها لا انا موعد قدر 15 يوم هو عاوز فين فين المستنبط منه القدر اللي اصلا عندنا في الحيض انه لا يزيد عن 15 يوما فكل ما تحت 15 يوما ممكن نعتبر ممكن يكون وقت حيض ومش الوقت الحي اللي قلنا انه ثلاث الوان الخلد اما اسود محتدم. معلش انا قد اكون ما وضحتش ان في اثر موقوف انا قلت قبل كده متاكد اثر موقوف عبد العباس قال الدم الاحمر البحراني حيض. فايضا ده وصف اخر للحيض. ابن عباس بين ان الدم الاحمر البحراني هذا اللي هو الاحمر المحمر مش الاسود ايضا يسمى حيض. لا الدم الشرياني يسمى حيض. مرفوع عشان لا موقوف على ابن عباس. موقوف على ابن عباس هذا 15 بس اثر صحيح يعني شديد الحمره قال. فهو هنا الان يبقى عندك وصفين لكن الاصل حديث النبي انه اسود يعرف. وايضا ابن عباس قال انه دم الاحمر. فانت المساله عندك لغايه 15 يوما قد يكون هذا حيض. لان ما هي الاصل في الطهاره ايش ده انتوا بقى مش ضابطين الباب اصلا. هو امتى تطهر؟ ايش او القصه البيضاء. طيب لا الجفاف مش قطع الدم القصه البيضاء او الجفاف. فاذا لم يحصل لغايه 15 يوم مفيش لا جفاف ولا قصه بيضاء 15 يوم يبقى ايش هذا مش ممكن يكون ايه حيض لغايه 15 يوم. مش ممكن في اليوم 14 يأتي جفاف وقصه بيضاء. انت قاعد فتره 14 يوم لا جالك جفاف ولا هي ما جالك جفاف ولا جالك قصه بيضاء. يبقى اذا هي لسه فين في الحيض صح. مش انت حطيت عرفة لان هي لم تزيح 15 يوما. فلو شكلت اسود في احمر في صفرة وكدرة ولم ترى طهر الا في اليوم 14 ده كله ايش؟ كله حي. طب شفنا يبقى كده مفيش اي فرق بين المبتدئ والمميز. لا حول ولا قوة الا بالله. قلنا المبتدئ ان هو وصف واحد للدم. ايوه ماشي حتى في الرد مفيش اي لا ردناها الى ستة او سبعة ردناها الى ستة او سبعة غالب عادة النساء. في المبتدئ اننا لا نعرف لها ايه ميزه ان هي مميزه يعني المميزه اللي حصل دم اسود ثم الدم اتقلب احمر والاحمر ده قعد معاها 20 يوم. قلنا يبقى الاحمر ده مش حيض نفس الوصف ماشي معاها 20 يوم يبقى اللي اسود بس هو اللي حيض. التمييز اللي بين الدم هو اللي خلقنا عند الاسود وحسبناه هو اللي حيض وما زاد عن ذلك لانه عدى 15 يوما ايام الحمر عدت 15 يوما عدت. فقلنا ايش يبقى خلاص هنا لابد نميز. الفرق في المبتدئ ان هي من اول ما حاضت لغايه ال 20 يوم كله دم لون واحد. فمش عارفين نميز ما عندناش شيء نميز بيه الدمين. فردناها للسته والسبعه اللي هو غالب النساء. انا عارف هو الحيض متعب عموما. يا شيخ فكره ان ما قبل 15 كله حيض واحد قولا واحدا يعني. ما هو ما دام ما عبرتش ال 15 ودم بينزل انت في الحيض لسه. سواء اصفر سواء احمر سواء لو عدى ال 15 نرجع نشوف بقى الكلام اللي في ال 15 ده وضعه ايه. لكن 15 14 13 لكن انت لغايه يوم 15 بينزل دم سواء ما لم حصلش قصه بيضاء او جفاف يبقى هي حيض. عدت ال 15 هنبتدي بقى نقول لا احنا ما ينفعش ده كل ده حيض لابد نرجع بقى. هل هي مبتدئه يبقى 6 او 7. هل هي مميزه يبقى الدم بيتشكل يبقى الدم الاسود الحيض هو اخره يبقى هو من الشهر الجديد. هل اول ما يقف الدم الاسود الحيض تبتدي تغتسل وتتطهر وتصوم وتصلي. ده النوعين. شيخ حساب ال 15 يوم يعني من بدايه نزول الدم مثلا ظهر يعني مثلا ظهر او عصر او كذا يعني الى العصر الثاني يبدا يعتبر يوم. اه طبعا ما دي بقى ما فيهاش اشكاليه نعم. من بدايه النزول وال 15 تكمل ال 15 يعني مثلا العصر ال 15 معنا ما زال في ال 15 ما زالت حيضه واحده لكن لابد ان تبدا في ال 16 انا لغايه ال 15 في نفس الحيض لغايه ال 15 يعني مثلا العصر ال 15 هذا كله حيضه واحده حيضه واحده ها ايه؟ ما ده ضعيف قلنا تدع الصلاة شطر لا مش تصفي عمرها شطر عمرها قلنا الحديث ده ضعيف يبقى عشان التوجيه بتاع ما ينفعش تصفي الصلاة في المسلمين قلنا لو بتتكلم عن حد 15 يوم قالوا عرفا هنا كده الشافعية قول رأيت النساء أثبت لي أنها يعني بالاستقراء والعرف عرفا قلنا زي ما قلنا الكلام ده عشان خاطر الصلاة هي أشهر اه بس بالضبط بس قلنا لا يتجاوز يعني هو في اتفاق بين المذاهب انه لا يتجاوز ال 15 يوم. الاحناف هم اللي قالوا 17 في بعض الاقوال. ليه يا شيخ ايش؟ دليل الاجماع. لا مش الاجماع مفيش اجماع. العرف الاستقراء والعرف مفيش اجماع. ده مفيش دليل اصلا عشان يبقى في اجماع. إجماع المؤصل والأصاد لا يكون إلا على دليل. كلمة الطب في هذه الحالة لا أصلا تسمع إذا جاء ما يخالف شرعي تسمع، بس إذا وجد ما هو ما وجدوا أكثر من 15 يوم عرفا، لذلك استقر الأمر على حد الأقصى 15 يوم. ما شغلنا التقسيمات في جميع المذاهب؟ أنا أعرف إن في بعض المذاهب بتقول يوم ويا ليلة وبعضهم بيقول مش عارف. أي تقسيم؟ التقسيمات بتاعت معتدة ومميزة ولا؟ لا ما يعني مثلا المالكية ما عندهمش عندهم معتدة ومميزة فقط. ما عندهمش الملكية ما عندهمش كمان معتدة ومميزة دي خالص. ما عندهمش مميزة أنا آسف، الملكية ما عندهمش مميزة، معتدة ومبتدعة. ما عندهمش تمييز، عندهم بالعادة فقط، عادة قومها وأهلها وعادة نسائها. لا يقولون بالتمييز في الملكية. بس انت هتفتح لنا احنا مش عارفين نظبط هنا، خلينا نظبط. لا انا حبيت اسال عشان حته الايام بس، يعني الايام بيختلف من فتره لفتره، فبالتالي الكلام ده هيختلف برضو عند لا لا لا لا انا بديك ما هو متلخبطش، بس خليك ماشي مالكش دعوه بالمذاهب التانيه، مش هتطلع امتى تسيب الحنابله وتسيب الاحناف والمالكيه، وخليك بس معانا هتمشي معاك الحنابله هتمشي معانا بعض الاشياء اليسيره اللي بيننا وبينهم في المساله هذه. طيب الآن الصنف الأول المبتدئ أو الصنف الثاني المميزة واضح ولا لسه في إشكالية؟ واضح؟ طب امرأة إيه؟ لا هو واضح بس هو بس التطبيق إلا هو بس يمكن في نفس الشيء من حكاية إن هي تكمل 14 يوم 15 يوم بعد ما ميزت بين الدم والدم. لا مش ثاني مرة. أول مرة أنت ما أنتش عارف هي أول مرة. ثاني مرة خلاص. اول مره هي الاشكاليه انك انت منتظر اسود ثم جاء احمر، هيحصل طهر هيحصل طهر هيحصل طهر قصه بيضاء او جفاف، انت منتظر الى ان وصلت ال 15 يوما. لا ما ينفعش يبقى في حاجه بعد كده، لكن الشهر اللي بعده مش هتنتظر، اول ما ينقطع الدم الاسود هيبقى خلاص انتهى الحيض. اتفضل اذنك تسمح لي بس اطلب المساعده. بس انت طلبت من الناس موجوده والناس سمعوك خلاص. ما هو كله سمع كله سمع في لجنه، ما تعالى غدا الصباح في لجنه في المسجد في الدار، شوف بعرفش يوم الجمعه يوم الجمعه النهارده ايه في الاربعاء بعد غد في بعد صلاه الجمعه يبقى في هنا مسؤولين عن الموضوع، في لجنه للمساعدات. ماشي احسن الله. طيب امرأة جاءها خمس أيام دم يسود وخمس أيام طهر واثنى عشر يوم دم أحمر، أولا حال نوعها إيه؟ مبتدئة هكذا ولا شيخ لا انت جيت في وقت أصلك، يعني الحيض وأول مرة تأتينا فجيت تخليك في العقيدة أفضل لك. أنت متزوج؟ طيب انت عندك اشكاليه، انا مشكله. امراه جاءها خمسه ايام دم اسود وخمسه ايام طهر، اتفضل واثنى عشر يوم دم احمر، فايش الحكم؟ اول حيض وبعد كده باقي استحاضه خمسه في خمسه و12 يوم، خمسه حيض وبعدين خمسه طهر وبعدين 12 استحاضه. طب خلاص ما هو الخمسه طهر دول خلاص مش فصل، ولا 12 طهر احسنت. انا عايز دي ايش اشتهي طيب مش مشاكل. اول 15 يوم اتفق اول خمس ايه 15 يوم 15 فين 15؟ انا بقول لك خمسه اسود وخمسه طهر و12 احمر، ده دي اسهل من الحوله. هو الراجل لقطها بس انتوا ما خدتوش بالكم منه. ها خمسه حيض اسود او اسف خمسه اسود وخمسه طهر و12 احمر، عايزين 15 طهر في النص عشان تقول رجع تاني. لو حاجه دي 15 طهر في النص هو انت قلت ايه؟ انا مش عارف اصلا انت رجعت. انا لسه ما خدتش. انت استنى بقى خلاص على جنب. انت خمسه اسود وخمسه طهر و12 احمر. خمسه اسود دول بس هنقول هم دول بس اللي هم ليه بقى؟ عشان اقل المده من الحيضتين 15. عشان ايش؟ اقل حاجه مبتدئ لكن فرق بين يعني شيء بده في فتره اقل فتره طول اقل فتره بين 15 يوم. طيب ما كده ما ظهرتش 15 يوم ليه؟ هو انت اعتبرت الطوق في حاجه نزل تاني؟ يعني انت عايز تقول ان الخمسه حيض فطهرت 5 و12 يوم دم احمر بحيض. طيب برضو ماشي انت عايز تقول ده استحاضه واقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم. هي يعني هي المفروض ان في الفتره دي فتره الطهر هي دلوقتي هاك اللي بين ما بين الدمين 5 ايام. يعني هي الاول لحظه انا عشان افهم بس انتوا فاهمين ولا لا، الحيض كام يوم في الاول حيض؟ خمسه متفقين طبعا. انتوا متفقين كلكم؟ انا قلت دم 5 اسود و5 طهر و12 احمر. انت دي اول مره مبتدئ يعني. ليه بقى الخمسه دول هم اللي حيض بس؟ طب ما انا عايز اسمع دي بس، انا عايز افهم انتوا ليه خليتوها طهرت؟ يعني بقى الحيض 5 عشان لا انا من لا ما قلتش حيض، انا قلت 5 اسود و5 طهر، يعني ما كانش فيه دم و12 دم احمر. جميل، الخمسه الحيض اللي هم الاسود دول حيض. حيض. في الخمسه الطهر دول طهر عادي بتطهر تصلي وتصومه. كويس. ال 12 بقى الدم فانت قلت ال 12 دول استحاضه لان اقل مده ما بين الطهرين 15 يوم. ماشي تمام. تمام. صح. معلش حاجه كمان الحته دي وقعت مني بقى. اي حته؟ في الموضوع دلوقتي انت عندك الطهر هي طهرت 5 ايام بس واقل مده للطهر 15 يوم. اه ما عشان كده هو اعتبر ال 12 التانيين حيض. استحاضه اسف هو قال استحاضه. يعني حتى ما انا قصدي طب حضرتك مش اقرب فهمنا عبد الله بن عباس من الموقف ده بيقول الدم الاحمر ده برضه حيض يبقى كده حيض. اي ما هو اللي خلاه وقفه انه مش حيض ليش؟ ان هي طهرت واقل مده للطهر 15 يوما فحتى نزل عليها دم قبل 15 يوما هنقول لها لا انت لسه في الطهر. فهمتني؟ تمام. طيب احنا ممكن تحيض في الشهر مرتين. طيب. كده ممكن تحيض مرتين ممكن مفيش فيها شيء. حاضت يوم وليله وراحت طهرت 15 يوم وراحت راجع حيضه تاني مفيش فيها مشكله. نعم. طيب الصنف الثالث الان الصنفين خلاص واضحين انا بالمونت انت تايه ولا ايه؟ طب اعمل لك ايه صحيح؟ الصنف الثالث المعتادة وهي التي لها عادة مضطردة ترجع إليها. والمثال امرأة ترى الدم في يوم محدد، يوم واحد في يوم اثنين في الشهر بينزل لها الدم. كل يوم اثنين في الشهر عربي طبعا ينزل الدم. فهذه ثم يقعد من 2 لـ7. الشهر اللي بعد من 2 لـ7، من 2 لـ7. هذه هي المعتادة. والأصل او الثالث في حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث ام سلمه رضي الله عنها في عند احمد في المسند قال جاءت امراه او سالت امراه تهراق الدم يعني الدم بينزل منها اهراق كده فقال لا النبي عليه الصلاه والسلام فلتنتظر الايام والليالي التي تحيضهن فلتدع الصلاه فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستنفر وتصلي ردها لايش؟ لعادتها لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنتظر الايام والليالي التي تحيضهن يبقى هذا حديث ام سلمه عند احمد امام احمد وابو داود ايضا موجود. هذا الحديث الثالث الذي يخص الصنف الثالث يبقى معاكم كل صنف ليه حديثه الاصل اللي ماشي عليه. فهنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم الى عادتها. هنا الخليفة المالكية الوحيدين اللي خالفوا في هذا الصنف، الأحناف والحنابلة اتفقوا مع الشافعية في مسألة المعتادة، أما المالكية قال أنا أخطأت 3 مرات بس أصحح النهائي إن هي المالكية قالوا يقولون بالمبتدئة والمميزة، ما يقولونش بالعادة. عندهم مسألة كلها مبتدئة ومميزة، لأن هم يعني وحقيقة الكلام وجيه عند المالكية يعصبون المسألة كلها بالدم بمعرفة الدم أو تمييز الدم. يعني يسيرون مع الآية وخلاص يسيرونك على المحيط كله أذن فمتى وجد الدم هذا اللي هو دم حيض هم يعتبرونه ولا يعترفون بالعادة المعتادة من ترى المرأة المعتادة. مع أن أحمد الإمام مالك هو راوي الحديث ده عنده في الموطأ يعني هو حج عليه ولكن هو لم يقوله به يعني هذا الحديث أيضا رواه مالك في الموطأ ومع ذلك هم لا يقولون بالمرأة المعتادة. طيب يعني هنا مسألة عشان تضبط لكم امرأة جاءها الدم في الشهر الأول من اليوم الأول لليوم الرابع وفي الشهر الثاني كذلك وفي الشهر الثالث من اليوم برضه الأول إلى الرابع ولكن في الشهر الثالث استمر معها حتى 15 يوم يبقى الشهر الأول من الأول الرابع الشهر الثاني من الأول الرابع الشهر الثالث جاءها من الأول إلى الرابع واستمر معها إلى 15 يوم نعم. بعد الرابع نقول لها تقديم الصلاه من بعد الرابع، ولانك عادتك من الاول الرابع فردناها هنا الى عادتها. هي كده مش هتغتسل بعد 15. ما هي طبعا عبر معاها 15 فهنردها للعاده. تقضي الصلاه في 11 يوم لان هذا ليس بحيض، عادتها اربعه في جاي الشهر الثالث عبر معاها، قلنا هذا دم استحاضه وليس بحيض فاقضي الصلاه 11 يوم هذا. طيب تبقى كيف تثبت العاده؟ يعني متى المذهب يعتبر ان هذه عادتها؟ في وجه انه يعتبر العاده بمرتين على الاقل، يعني يعتبروا العاده تكرار لهذه المساله مرتين، وقالوا الدليل من اللغه لان المعتاد او العود معتاده مشتقه من العود، يعني يعني التكرار، فاقل التكرار اثنين، فلا بد ان يكون في مرتين حتى نقول انها معتاده. وفي وجه اخر العاده تثبت بمره واحده وهو الراجح والمعتمد. لماذا؟ للاثر، لان اثر اللي تكلمنا عنه مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ فلتنتظر الايام والليالي التي كانت تحيضهن فلتمسك عن الصلاه. وجه الدلاله، حد يقدر يجيب وجه الدلاله من هذا الاصل؟ فلتنتظر الايام والليالي التي كانت تحيضهن فلتمسك عن الصلاه. الوجه الثاني يقول العاده تثبت مره واحده. معناها التي كانت في المره اللي فاتت يعني ولو مره. لا ماشي، انا عايز الدليل. الدليل ده يعني، لكن الشاهد كيف استنبط هذا الحكم؟ حديث ابو سلمة هو؟ اه نفس الحديث. ده الوجه الثاني، الوجه الاول قالوا العاده من العود فاقل شيء من العود مرتين تكرار، لكن قال الوجه هذا الوجه الثاني، الوجه الاول، الوجه الثاني قالوا العاده تثبت ولو بمره واحده. واستدلوا بهذا الحديث، فكيف كان؟ الايام والليل الالف واللام للعهد. طب ايش فيها؟ هي قاعده. قاعده في الفقه. هقرب لكم الآن. جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رد عليها بهذا الرد، فقالوا هذا دليل على أن العادة تثبت مرة واحدة ليس أكثر. عشان ما استفصلش النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. هي جاءت تسأل، فالنبي لم يستفسر منها انت كم مره. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال، يعني يحتمل المساله كانت تبقى 2 3 مره في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال. لما ترك النبي ولم يستفسر منها، انت عادتك كم مره، انت مبتدئه ولا انت ايه ولا انت ايه، تركها ورد مره واحده قال ترجعين الايام التي كنت. كان ممكن تكون مبتدئه يعني مره واحده اول دم، وممكن ما تكونش اصلا اول مره تنزل. فلما ترك الاستفسار في مقام الاحتمال فقال هذا ينزل منزلة العموم، يبقى مرة واحدة يصح بها العادة. نعم المنطقة شيخنا إلا مرة واحدة خالص بس خمسة أصبحت عادة كده. أصبحت عادة؟ هاي على المذهب كده أصبحت عادة. طبعا الحنابلة ما عجبهمش الكلام ده، مش عندهمش دليل في المسألة دي بالذات تحديدا، خلفوا الشافعية فيها ولكن ليس عندهم دليل. ده الراجل في المذهب شيخنا؟ نعم وده الراجل. نشوف وافقهم المالكية والأحناف وافقوا الشافعية، يعني وافقوه. أما الحنابلة هنا لم يوافقوه في هذه المسألة. بتعملوا إيه؟ أصل الحنابلة مكانش الناس مش عايزين يقولوا. يا عم لا الناس قاعدة خايفين. طب أنتوا عارفين مسألة المسألة بين الأحناف والشافعية في مسألة هل يجوز أن يتزوج الشافعي من الحنفية أم لا؟ وهل يجوز ان الحنفيه تتزوج من الشافعيه عم بقى؟ عارفين مثلا؟ ضحكوا مش مصدقين. هل يجوز الصلاه ولا حنفيه ولا الزواج؟ لا لا لا، المساله في العقيده. هل يجوز للحنفيه ان تتزوج شافعي ام لا؟ انتوا بتبحثوا فيها وبهتلوها المره الجايه ان شاء الله. المساله مهمه عندهم جدا. ايه العلاقه بالعقيده مش بالفطر؟ انتوا اخباركم ايه في العقيده؟ طب انا اقربها لكم تلع مساله الايمان بس. شوف انت طبعا بتاع ملعبك ايه انت شغال في بالك كده. اقرب لكم اكتر ولا تجيبوها خلاص؟ طب الاستثناء في الإيمان. شفت لما جبت معانا أكثر من كده ترجع مسألة الاستثناء في الإيمان. أقوله بقى أنتوا برد عليها. الحناف لهم قول فيها والشافعية طبعا لهم قول فيها. لذلك هم قالوا على دي المسألة. طيب. لا لا مش مسألة إرجاء. هي مسألة استثناء. أنت عارف إيه مسألة استثناء في الإيمان أصلاً؟ إيش؟ آه قال أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الحناف لهم قول فيها خلاص بقى فضحت كده. هم يقولون من قال إن شاء الله هذا شك في الإيمان. والشافعية يقولون يجوز الاستثناء في الإيمان ولكن في تفصيل. هم عن ذلك قالوا عند الأحناف اللي بيستثني في الإيمان ده كافر. فقالوا هل يجوز للحنفية أنها تتجوز الشافعية أم لا؟ طيب العادة أثبتناها مسألة هل تتغير العادة؟ نعم أحيانا تتغير العادة، إما تتغير بالزيادة أو بالنقصان أو تتغير بالوقت. يعني ممكن تكون عادتها من اليوم الأول لليوم الرابع ثم تتغير تكون في اليوم الثاني لليوم الخامس مثلا، فيجوز تغيير العادة أن يعني تتغير. وأيضا قد تزيد العادة وقد تنقص، أيضا قد تزيد وقد تنقص. ممكن تترحل؟ ما احنا قلنا ممكن تنتقل، ممكن تنتقل وممكن تزيد أو تنقص أيضا. انا بس ما اريد افرع قوي الترفيه، مزال الترفيه الترفيه. خلينا نخش شبك من المعتاده المميزه عشان الوقت، لان هذه اشياء متوسعه مش ولا. طيب مساله الترفيق والسحب هذه المقصود بها هي ترجع للمساله امراه ترفيق والسحب. مش ترفيق، انت طلبتوا بعض المسائل اللي انت اللي قلت لي من الموضوع ده من اسبوعين ثلاثه، انا عايزين توسع شويه في الحديث، عايزين نقفل اقفل. ما لا يعني لو شايفين ان المساله هي مش في المتن عموما، بس لو تريد انا مش عارف. ترفيق والسحب هذه ترجع للمساله مرأة، المرأة ترى الطهر يوما وترى الدم يوما. يعني يوم طهر ويوم دم، يوم طهر ويوم دم. لا هو في الترفيق والسحب، يعني هي اصل السؤال كده الاول، في قول بالترفيق وقول بالسحب هنوضحها، لكن انا جمعتها في المسألة. هي اصل السؤال ان المرأة ترى الطهر يوما وترى الدم يوما. بالاتفاق في المذهب ومما الأربعة بان اليوم الذي ينزل فيه الدم هو حيض. الدم اليوم اللي فيه الدم هو حيض، لقول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى. اليوم الثاني الذي فيه النقاء او الطهر ما حكمه؟ هنا المساله بالخلاف كله. اليوم اللي فيه الدم متفقين انه ايه؟ حيض. اليوم الثاني اللي فيه النقاء حكمه ايش؟ اليوم الاول بس اللي فيه الدم، مش كل يوم. كل يوم في دم ده خلاص طهر متفقين عليه. اليوم الاول اللي فيه الدم ده حيض. لا يعني يوم واحد نزل دم، يوم اثنين طهر، يوم ثلاثه حيض، يوم اربعه طهر، يوم خمسه خلاص مش طهر، مفيش دم. اتفقوا ان الايام كلها اللي فيها الدم دي نسبه حيض، مفيش خلاف انه اذى على الايه هو اذى ودم الحيض يعرف. الخلاف كله في يوم النقاء يعملوا في ايه؟ نشرح. ما انا بقول لك الخلاف كله في يوم النقاء، اليوم اللي فيه طهر نعمل فيه ايه؟ في المذهب قولان. القول الاول ان هذا اليوم يعتبر من الحيض ايضا، وده قول الاحناف. فده القول الاول ان يوم الطهر مع يوم النقاء مع يوم طهر النقاء كل هذا يجمع على بعض حيض. و طب معلش هو في القول الاول ده كده يعني ما تطهرش يعني؟ ما انا لسه خليك بس معايا ويش وايه عشان انا. طيب دليل هذا القول لحد سيبني ما اخلص عشان ما حدش سمع فيها. ما قلتش سبعة، مش ترفيق ده سحب كمان بس عشان الاخوة بس يعني العملية ما تضربش منهم، انتظروني. طيب القول الاول ان هذا حيض، وده قول الاحناف، وهو استدلوا بالقاعدة بان التابع يأخذ حكم المجموع، فهذا اليوم تابع ليوم الحيض فخذ حكم الحيض. يبقى ده القول الاول وهو موافق لقول الاحناف ان واستدلوا بالقاعدة أن التابع يأخذ حكم المتبوع. القول الثاني وهو قول المالكية أيضا أن يوم الدم يوم حيض ويوم الطهر أو يوم النقاء يوم طهر. والدليل قول الله تعالى يسألونك عن المحيط قل هو أذى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض اسود يعرف، فإذا دار الحكم مع العلة وجوبا وعدما، فإذا وجد الدم الأسود قال هذا حيض، إذا لم يوجد هذا الدم الأسود يكون هذا نقاء. كده هيبقى تحيد يوم وتفوت يوم. هنا بقى نمسك صورة المسألة بقى. الأول خدت القولين، المسألة إن حال المرأة في هذه المسألة لن يخلو من حالين. الحال الأول إن الدماء التي تتخللها الطهر أيام الخلال الطهر لن تتجاوز 15 يوم، يعني يوم طهر يوم حيض يوم طهر حمض أقل من 15 يوم. الحالة الثانية إن الدماء دي عبرت 15 يوم، يبقى احنا دلوقتي في الحاله الاولى الدماء اليوم الطهر ويوم نقاء لم يعبر 15 يوم. ضبطين؟ القول على القول الاول هيبقى يوم الدم ويوم النقاء كله حيض صح، ويبقى بيسحب الايام ده اسمه السحب، بيعتبر الايام دي كلها يسحبها مع بعض ويسمي ده كله حيض، يسحب الطهر على الحيض. نعم الحيض على الطهر، الحيض على الطهر، الحيض ينزل الاول كله يسحبه، هذا اسمه السحب. القول الثاني على ان احنا قلنا ان يوم الدم حيض ويوم النقاء طهر، يعمل ايش؟ ينتقي الايام ويحسبها من الحيض، والأيام الأخرى يعتبرها طهر، وهذا يسمى التلفيق أو اللقط، هذا يسمى لقط أو التلفيق، يلقط يلقط يلقط الأيام اللي فيها حيض تعتبر لها حيض والأيام الأخرى طهر، فيجب أن تغتسل وتصلي لأنها رأى الطهر، يعني يوم حيض ورأى الطهر صلت، يوم حيض ورأى الطهر، وهكذا. وهذا الراجح في المذهب، اللقط هو الراجح في المذهب. طيب القاعدة نطبقها حالا، المرأة الآن ترى الدم وترى النقاء 15 يوما، يوم دم ويوم حيض، يوم دم ويوم حيض ويوم نقاء، يوم حيض ويوم نقاء. لو قلنا بالسحب يبقى كل الأيام دي حيض، إذا قلنا باللقط يبقى فيه 8 أيام حيض وسبع طهر، يبقى يوم واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وحداشر وثلاثاشر وخمستاشر هذا حيض، والباقي الزوجي هذا طهر. يوم الطهر تغتسل وتصلي وتصوم، ويوم الحيض لا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم. خلاص كده؟ ده هيفرق معانا بقى في 15 يوم اللي عندهم. هيفرق في 15 يوم؟ واضح هنا؟ انا هقف هنا عشان مش هجيب اكتر من كده في المثال، نخش على القدره والسوق، معلش بلاش تفرعات اكتر من كده، البصور خلاص انا بس يميل تعرفوا ان في قولين اللقط والسحب. اذا بقى تجاوز 15 يوم هتفرق في التسنيه بتاعته؟ هتفرق، ما هو عدد ال 15 يوم على القول الاول، على اللقط اللي هو الارجح في المذهب، فانت هتفضل تلقط 15 يوم برضه. لكن على السحب ال 15 عدوا هترجع للقاعده العاديه، ترجع للقاعده العاديه، وده اضعف في المذهب، المذهب الارجح في اللقط. شيخنا نعم. طيب لو الأبطال الثانية سببت الحيض بتاعها عدى 15 يوم، يعني هتبقى كده أكثر من 15 يوم حائض، في الحالة دي هيبقى الزيادة برضه حيض؟ يعني باللقط؟ أيوه. لا مالهاش أكثر من 15 في اللقط، يعني بعد كده هيبقى استحاضة؟ استحاضة، يعني في الحالة دي هي ممكن تصلي وتصوم؟ نعم مع وجود الدم، مع وجود الدم، لأن خلاص عبرت 15 يوم حتى في اللقط. الأول في حالة إن أنت اللقط يبقى الحيض أزيد من 15 يبقى الباقي يبقى استحاضة. على السحب تقصد؟ على السحب. على السحب أكثر من 15 يبقى استحاضة. يعني الباقي يعني حتى لو عدت 15 ولسه في دم بينزل بقت استحاضة، عشان كده قلنا إنه أضعف، مش مع العلة، مش مع الدليل. لأن لو في سحب يوم ويوم وخدت بقى 15 كل مرة واحدة وجات 16 و17 دم حيض، أنت مش هتعتبره حيض، هتعتبره استحاضة. لان عبرت ال 15 لو خدت سحب، هي ملهاش اكتر من 15، ما هي ملهاش على حد الاقصى. طيب لكن لو اخذت باللقط وهذا هو يعني الاوجه واللي اثرا كاثرا ودليلا كتاب وسنه ان انت تلقط الايام هذه ولا تزيد ايضا عن ال 15 وهو يصعب انك تزيد عن 15 حتى الشهر خلص يعني اكتمل الشهر. نعم يعني ما هو كان لو عدد طول الشهر 30 برضه يبقى 15 لذلك وارجح لقطا. تبقى مساله السفره والقدره سألت السفرة والقدرة ودي مشكلة كبيرة و شوف مراك من كلام شيخ الإسلام مسألة معدلة بالدم وخلاص. أيوة الكلام فيه تعيين بتاع السفرة والقدرة ولا تعيين؟ على شيخ الإسلام من تاني مسألة معدلة بالدم فما تولد الدم وجد الحاجة وخلاص على كل الموضوع ده. طب ما هو أنت عندك إشكالية لو عندك 15 يوم هتعمل إيه؟ طب تحيط طول عمرها؟ هو نفسه يوم على المسائل دي بقى. نعم طيب ما هو جاوب بنفسه هتلاقيه حاجات كتيره من اللي احنا بنتكلم عنها على التقسيط ده. طب ما احنا ماشيين مع الاصل في المذهب مذاكر احنا هو وقفنا اللقط على هذا الاساس قلنا ان اللقط مع المذهب مع الدليل اثرا يسالونك عن المحيط يقول هو اذن والحكم يدور مع علته متى وجدت دم الحيض خلاص. لكن في ادله اخرى النبي صلى الله عليه وسلم من السنه هو بينت انه رجحها في الاولى المبتدئه لغالب النساء وفي الثانيه رجحها لعادتها فالمساله لازم تجمع الادله ما ينفعش معاك أدلة مختلفة لابد في حالات. طيب شيخ حديث تصدق فينا ويكون أكثر أهل المال عذاب. نعم لما النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة من كده هي دم تصوم فينفع غريب إن أقصى دم الحيض 15 يوم؟ لا مفيش ما هو أصل تقصد إن قصات العقل الودين يعني نعم ما هم استأنسوا بهذا قالوا إن هذا من الأدلة يعني إن هي لأن الحديث الثاني شطر ظهرها هذا ضعيف فقالوا هذا من النقصان لابد إنه لن ينقص عن النصف يعني إنها تتلاشى بعد كده مش هيبقى في عمر. إشارة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ نعم لكن ما قالش شطر الشهر ده. لا ما هو قلت الحديث الثاني ضعيف هما برضه استأنسوا بهذا الحديث احنا قلناه دوت الدليل دوت كنا واحنا بنتكلم ان قصاد العقل المدين ان قالوا ان استأخر ما فيش دليل على 15 لا بس قالوا ان هي لن يعني يزيد النقصان عن النصف لان يعني هيبقى طيب القدرة والسفرة اولا ايش هي القدرة وايش هي السفرة؟ القدرة والسفرة هما مآن ليسوا بدماء مآن لا دمان فالصفرة سائل أصفر كماء الجروح مثل ما بيبقى في الجرح والكدرة سائل يميل إلى البني إلى اللون البني. المآن لهم أحوال ثلاثة تنزل الصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض وتنزل الحالة الثانية في زمن الحيض يعني عندما يخف لون الدم ثم يصير من الاحمرار الى السفره والقدره. الحاله الثالثه انها ترى القصه البيضاء وترى الطهر وبعدها ينزل ترى افرازات السفره والقدره. يعني خدوها كده سفره وقدره قبل الحيض وسفره وقدره بعد الحيض وسفره وقدره في زمن الحيض. في اصلان في المساله كلها البطوع عشان البطل يكون مساله. حديث ام سلمه رضي الله عنها قال كنا لا نعود السفره والقدره بعد الطهر شيئا. هذا اصل الاول كنا لا نعود السفره والقدره بعد الطهر شيئا. هذا ليه منطوق وليه مفهوم. مفهومه ان السفره والقدره قبل الطهر نعودها شيئا اما منطوقها بعد الطهر لا نعودها شيئا. يبقى اول اصل هذا اذا نزلت سفره وقدره بعد ان ترى المراه الطهر ايش هذا؟ لا نعود شيئا. يعني طهرت المراه والقصه البيضاء او الجفاف ثم نزل بعد الطهر سفره وقدره لا نعود شيئا. وده ايضا الاصل الثاني اللي ياتي حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كان النساء الصحابيات رضوان الله عليهم كان يرسلون اليها بالقطنة او بالخرقه يعني يسالونها هل تم الطهر ام لا فهي تقول لهم لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء. هو هما كانوا يرسلوا لهم بالافرازات زخرة وكدرة، فكانت تقول لهم لا تعجلنا حتى ترين ايش القصة البيضاء. هذا يستفاد منه بان السفرة والكدرة وقت الحيض هي من الحيض، بحديث هذا عائشة. يبقى عندنا اصلا مسلمة ان الصفرة والصفرة والكدرة اذا نزلت بعد الطهر لا نعدها شيئا، واذا نزلت اثناء الحيض على حديث عائشة لا تعجلنا حتى ترين القصر البيضاء، يبقى هو من الحيض. يعني بعد ان ترى الجفاف او القصر البيضاء طهرت، دم وقف وشافت القصر البيضاء وحتى الجفاف بقت طاهرة، ثم بعدها كده بيوم راح نازل صفرة وكدرة لا نعود شيء من ام جاء بعد طهر، يبقى هي طهرت، يبقى هذا افرازات ليس حيض. واضح كده؟ واثناء الحيض هذا من الحيض. طيب باقي اشكاليه واحده، لان هي دي اللي ممكن تتعبكم. بعض النساء من عادتها ان قبل نزول دم الحيض ينزل عليها صفره وكدره في زمن الحيض، يعني هي مثلا تحيض زي مقدمات للحيض بالضبط ملاصقه للحيض يوم خمسه، فعاده ان الدم ما بينزلش يوم خمسه، بيقعد خمسه وسته صفره وكدره ثم ينزل الدم يوم سبعه. هذه من عادتها، هذه يعتبر بسميه يعني بسميه من الحيض انه في زمن امكان الحيض، يعني هذا من زمن امكان الحيض فهذا يلحق بالحيض مع انه نزل قبل ايش؟ قبل وقت الحيض، قبل طهر، نزل بعد طهر، مش هي كانت طاهره ونزل. فعلى حديث ابو سلمه كنا نعد السفره والطهر اما قبل او بعد، يعني طهرت ثم نزل صفرة وكدرة، أو هي في الطهر ونزل صفرة وكدرة اللي هو. لكن الفرق بين الحالة اللي بتكلم عنها دي حالة خاصة جدا، يعني على الفتوى مش على الحكم، هي بأن هذا ملاصق لوقت الحيض، دي من عادة المرأة. يعني في امرأة، يعني أنا أعلم نساء إن عادتها عادة ينزل صفرة وكدرة ثم دم، فهذه يعتبر هذه صفرة وكدرة من الحيض، لأن بيأتي معها تقلصات وأشياء، فبيعتبر يعني هي تعلم إن هذا وقت الحيض، بس الدم ما بينزلش اول مره، بالذات النساء الضعيفات كمان، يعني الضعيفات احيانا ما بينزلش الدم من اول مره، لو في ضعف او شيء بينزل اول كده صفره وكدره ثم ينزل الدم. فهذا لانه في وقت الحيض في زمن الحيض يعتبر من الحيض. كنتوا خير؟ طب انا اختم بالنفاس عشان نختم الباب، لان بعد كده ستطلقون من كل الباب دلوقتي. والله انا يعني مش قادر اخش فيه، ويقول لك وزير عن اخلص النفاس عشان يبقى المتن خلص والامر يرجع عليكم بعدين. المستحاضه كده باقي بس وطء المستحاضه وكيف تصلي يعني بس، لكن خليني في النفاس عشان هو اللي باقي في المتن. النفاس لغه هو التنفيس من الولاده، اي نفس تخرج الى الدنيا، التنفيس من الولاده اي نفس تخرج الى الدنيا، واصطلاحا هو خروج الدم مع الولاده او عقب الولاده. حنا شيخنا عشان مش نلحق بيصحى. لا النفاس اهم عندي من الامتحان، معلش لو كنت هتطردوا النهارده او يعني هيحصل لكم مشكله في البيت انتوا ما جيتوش المره اللي فاتت. لا لا لا لا عشان نلحق بس عشان لا خلص صفحه النفاس مفيش فيها كلام، يعني نفاس فقط بس، لان فيها مخالفه المذهب انت والشباب بتوعك يعني. فالان الدم شافع يا شيخ، هم دول اللي طيب خروج الدم مع الولاده او عقب الولاده، خلافا للحنابلة الذين يقولون بأن الدم ينزل قبل الولادة، فهذا مخالف للحنابلة في النفاس، هم يقولون الدم اللي نزل قبل الولادة هو للنفاس، احنا نقول الدم نازل مع الولادة أو عقب الولادة. النووي اجتهد في المسألة ولكن لم يثبت صحتها، قال الحيض هو النفاس هو حيض متجمع، عبارة عن حيض متجمع، لكن أهل الطب والعلم أثبتوا أن هذا ليس بصحيح، ولذلك هذا القول لا يلتفت اليه يعني حتى وان كان من النووي. المذهب لا اقل من الحد ولا والاكثر 60 يوما، يعني ممكن يكون النفاس ساعه ساعتين يوم وهكذا، واما لم يكثر عن 60 يوما. استدل الشافعيه بروايه عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النفساء تقعد حتى ترى الطهر، وهذه رواية لم تصح لم تثبت، وانها في كتب الشافعيه، وهذا معناه ان هي على بدا المسا 40 يوم. نعم انا لسه ما كملتش، انا قلت لا ما انت هتضرب فيهم ليه؟ طيب ماشي ماشي. الحنابلة يقولون ان اكثر 40 يوما، واستدلوا عن ام سلمة رضي الله عنه قالت كانت النساء تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. والحديث صحيح ولكن ليس فيه دلالة ولا يصح أنه حد أكثر. يعني هذه حكاية فعل بأن غالب ظن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعلم 40 يوما، وهذا خبر لكن ليس إنشائي، فهم استدلوا بهذا الخبر وجعلوا الأكثر 40، وهذا حقا يعني فيه نظر. ولكن المذهب عندنا أنه 60 يوما عرفا واستقراء، لم يجدوا أكثر امرأة يعني ينزل عليه الدم أكثر من 60 يوما. واستدلوا أيضا الحنابلة بحديث عن أنس وضعيف، قالوا وقت وقت النبي للنساء 40 يوما، وهذا الحديث ضعيف. طيب متى تكون المرأة نفساء؟ يعني متى يكون هذا الدم دم نفاس؟ هي الحالتين في المثل، أن تلد سقطا غير مصور، غير مصور وغير مخلوق، هذا ليس بنفساء. يعني هي إما أن تلد سقط غير مصور وغير مخلوق، هذا ليس بنفساء. أنت إذا نزل مصور ومخلق يعني له أيد، له رجل، له يعني كذا، له شك، فهذا عندنا نفساء. أو قالوا إذا عدى أو بعد 81 يوما، لأن الروح تنفخ بعد ذلك، فإذا نزل بعد 81 يوما قالوا هذا يعتبر أيضا نفاسا. لو كان السقط هذا غير مصور غير مخلق ليس يبدأ وكذا وأقل 81، هذا ليس نفاس، ليس نفاس. مضغة ما فيش دم، ما هو مضغة لازم تغتسل وتصلي، يعني تنظف وتصلي عادي، مش شيء لأن هو مش نفاس. النفاس عندنا يكون لو سقط هيبقى لازم يكون مخلق يعني مصور، أو يكون بعد 81 يوم لأن هيبقى فيه روح موجودة هنا، أو بقى الولادة الطبيعية يعني لو فيه يعني. 81 ولا 110؟ لا 81 على حسب، هو دي إشكالية عند واحد. يعني تصلي عادي في الزمن ده لو حصل سقط غير مشروع؟ هتصلي حتى بنزل دم؟ ما هي هتغتسل وانتهى، ده مش دم، مش دم حائط، مش دم نفاس. دم استمر مثلا أيام، مش دم نفاس أيضا. لو أقل من 81 وغير مصور غير مخلق فهذا ما فيش، ما هو ما فيش ولد ولد. وافق عادتها شيخنا خلاص بقى، لو حائط ده موضوع تاني، أو تعرف إنه حائط. لكن لو وافق العادة مش معروف، بس لو وافق العادة يعني عادتها في ما عادتها كل مره بتسقط. لا يعني لو سقطت في وقت الاتحاد فيه، ده موضوع اخر بقى خلاص. لو وقعت تفصل عادة حيض خلاص يبقى دم حيض، هيبقى امر اخر لكن ليس بدم نفاس. ليش؟ لا ممكن يعني تسقط ثم ياتيها الحيض بعدها بيوم، حيض وقت الحيض بتاعها. لا لا برضه غير متصور. نعم ليش؟ لان اذا كان اسقط في معناها كان عندها حمل، وهذا الحمل لابد من ليش يا جماعه احنا مش قلنا ان الحمل بتحيض؟ انتوا ايش هي؟ مش حامل تحيض. لا طبي لا لا لا تعال بس، الراجح ان الحمل تحيض يا شيخ، وقلنا بالدليل بتاع المره اللي قبل. ليه انتوا نايمين خالص؟ طب ايش الدليل؟ انا قلت ان الحمل تحيض واثبتناه في المذهب، وقلنا ان الراجح في المذهب ان الحمل تحيض. ها لا لا في دليل اثرا وصح الاثر عن من؟ شاذ ايش؟ قلنا انها تصقب. احنا كلامنا الان من نجعل شاذ، هل الحامل تحيض ام لا؟ قلنا الحامل تحيض، ونسين الاثر عن عائشه رضي الله عنها وارضاها لما سئلت اثر صحيح عن الحامل تحيض وامتنع الصلاه، فقالت استغفر الله العظيم، قررت جاءت فتوى فقررت بان الحامل تحيض، فنقل عنها ان الحامل تحيض، فقال هذا السند صحيح عن عائشه ان الحامل تحيض، وهي افتت بذلك. وارد حدوثه شيخ، لا اصل شيء تقول لا خلاص اخذ انا طبيا مستحيل. لا غلط، من قال هذا؟ في حائط. لا لا لا هو الحيط. ما هو الحيط؟ ما احنا قلنا عندي وقت بس. طب المفتاح ده لازم معلش ما هو خبط. لا لا جزاك الله خير. لا مفيش طبيا هذا الطبيب وجد يعني اثر من نجع طبيا، واثر صحيح عن عائشه قلنا من قبل في ان الحامل طبيعي. اجتهاد من عائشه، قد يكون اجتهاد من عائشه. هل لا هو انت اخذت رميت اجتهاد عائشه واخذت اجتهاد الدكتور الفلاني؟ يعني اقصد يعني عائشه ام المؤمنين اللي بتفتي في مسائل الحيض والنفاس اجتهاد منها، وتركت واخذت اجتهاد الطب بتاعك. قلت عندها النبي صلى الله عليه وسلم هو بيشرح في الصفات او بيصف، ما فرقش من الحائط والحامل. احسنت، صح احسنت بالضبط. الراجل ده شغال معايا دلوقتي بيعوض. كده سؤالين يا شيخ. نعم يا شيخ. النقطة اللي استدل بها انت حضرتك تقول لي اصل الحمل مني منعقد ومش مني منعقد او حيض مدين، ما احنا كل ده طبيا ما ثبتش. ماشي اجتهاد لكن معانا اثر من عائشه. ايش هنعمل فيه؟ وصحيح الاصل لا بس الاستقراء يعني الاستقراء بيبين غير الاستقراء يعني بقول لك معايا اصلا كل الاستقراء عايش اذا كان في وقت حقيقي هذا الامر المثال دي شفنا ايش اذا كان عايش وقت حقيقي لا ده اثر عن عائشه وقدش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالنسبه لاجتهاد من عائشه هذا يخطئ ويصير يعني انت تخطئ اجتهاد انا هرجع ثاني هتخطئ اجتهاد عائشه باجتهادك مش بصحه اجتهاد الطب الحديث يا شيخ هذا مسألة عائشة ما أنزل علم التجريب ما عرفت عائشة متى علم التجريب هذا علم التجريب بالصرف بالنسبة للحيض وهذا مسألة تجريبية معروف إن في بويضة يعني لما يأتينا أثر عن صحابية نعم صح هذا الأصل أفتد به وأنت ما عندك دليل مؤكد من الشرع يمنع عدم حيض الحامل فأنا أطرح الأصل عشان اجتهاد اطباء العلم الحديث اعطيك مثال ما عنديش ما يمنع يقينا بان لا تحيض ابن عثيمين قال استعمال الفرشاه والمعجون افضل من استعمال السواك طب ايش فيها؟ ده جاي لنا سؤال انت تفتح عليهم سؤال ليه؟ هم في الاوثيمين طب ايش فيها؟ لا اذا هذا ليش؟ لان المعجون والفرشاه افضل في النظافه من السواك فهذا ليه؟ لا ده كلام في باب التنظيم هذا امر اخر تفاعليا ليش لا مسحه تجريبيه؟ انت فتحت لنا الفتحه الان هل من استخدم الفرشه الان ياخذ اجر من استخدم السواك ام لا؟ خلي السؤال ده هيجيك دلوقتي في الفصل ان شاء الله كنت بتقدم والله كان جاي اصلا شيخنا اصل الشيخ العثيمين فكروا بقى فيها عشان قسم السواك الى الى الى الى تنظيف والى استياك مستحب والى استياك في السنه هذا مش ما في نقاش انه لما يكون الانسان يستاك في السنه هذا مثلا ماشي مثلا هو بتكلم في استياك التنظيف وسالنا شيخ الاسلام ابن تيميه بكل نوع من الاستياك حط له طريقه الاستياك طريقة التنظيف بيد الرسول وده عرض ده صورة يعني كل حاجة ليها طريقة طب احنا الان خرجنا عن المسألة كلها ان هل الحامل تحيض ام لا وقلنا ان الحامل ورد الاثر الاخ يعني هو اكد لنا المسألة فانا لم نترك اثر من السيدة عائشة الصحيح لاي كائن من كان يعني كلام عائشة اذا كان روته حديث عن النبي هذا قول واحد خلاص حتى ولو قال ما قال لكن اذا كان باجتهاد منها يعني هي من قال لك الاجتهاد؟ من قال لك انها حديث؟ ما قالت الحديث يعني حديث ما قالت اخبرنا رسول الله ان المراه ان الحامل تحيض اذا قال هكذا خلاص فصل الامر هذا انتهى لا لكن اذا كان ما رفعتوش قال ان احنا بس لحظه بس هي ما رفعتوش النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هي اجتهدت في المساله في وجود صحابيات وجود صحابه ومساله من المسائل اللي هي للنساء اصابت وهي اصلا عائشه رضي الله عنها وارضاها كثيرا ما كانت تفتي في مسائل النساء فهي لابد انها افتت فيها بعلم المفتي يخطئ ويصيب يا شيخ طيبا المفتي يخطئ ويصيب هل وجدنا هذه المساله بس هل وجدنا من يخالفها؟ اي لا هل وجدنا دليل يخالف قولها؟ يا شيخ مش في ترتيب بس في الاخذ بالادله؟ نعم مش الصحابه قول الصحابي يعمل به ام لا يعمل به؟ اذا كان اجتهاد منهم قد يخطئ ويصيب يا شيخ قول الصحابي وقع من يعني الواقع يخالف الواقع يخالف هم يعني هل كانت هي على درايه بتركيب الرحم بكيفية حدث الحمل بكيفية حدث ايش اللي يمنع هل كان بدرايه علم التشريح كانت هل انت كلامك ده يفتح لنا باب مش هنقفله طول عمرنا هو حد كان من صحابك عندهم درايه بتشريح الانسان اصلا هذه فعلا يبقى انت كده معنى كده ان الطب هتلغي بيه اثار اقوال الصحابه قول الصحابي حجه على تفصيل طبعا الامام الشافعي قال دخول الماء من الاذن يفطر قال هذا ولم يقله قال دخول الماء في اذن الصائم يفطره لكن ما كان انا مش مذكرها لا هذا يعني. هذا القول موجود ولكن عندما ثبت ان الاذن ان الاذن مقفوله لا تؤدي الى البلعوم كيف يفطر؟ الان في الطب التشريح اثبت ان الاذن مفصوله عن البلعوم ليش في غشاء بينهم ما يعني لو دخل شيء من هنا ما يخرج من هنا طيب ماشي ما لنا من الشافعي ما لنا سيدة عائشة ماشي خلص الشافعي اجتهد عائشة اجتهد هو السيدة عائشة في مسألة قد يكون في حصل وضع شاذ في هذه الأيام وحالة المرأة وهي حامل. يعني ده وضع شاذ وهي رأته. أنا بسألك هو أنت عندكم علم بالمسألة دي؟ علم طبي حتى أسألك سؤال بس أنتوا بتنافحوا عن إيه؟ أنتوا فيكم حد فاهم طبياً هي ليه ما تحيضش؟ أنا أعرف فاهم طبياً. ليش؟ لأن الحمل يؤدي إلى الهرمونات تمنع خروج البيضة من المبيض. هم قالوا على هذا هو قالوا الحمل عباره عن ايش؟ عن عن عن طريق تبويض تبويض حدث لبيضه المرأة فلما حصل الحمل ما بقاش في بيضه ثانيه هتنزل فبالتالي ما فيش حيض لكن ما يمنع ان ينزل حيض بدون تخصيب انا ان يحدث حيض يكون بايضه لان البيضه مخصبه خلاص. ايش اللي يمنع نزول الدم؟ هو دم الحيض. ما هو دم الحيض اسلم عادي، هذا عباره عن بيطان الرحم. الرحم كان مهيئ للحمل وكان تنشب بيطانه تنمو علشان تكون هي عش لهذه البيضه. لو حدث اخصاب، ما حدثش اخصاب في الرحم، بيقوم بيطان بكشط هذه بكشط هذا الدم الذي ينزل ليس من عرق او من نزيف، هذا عباره عن بيطانه. الرحم يبطن عندما تنزل تخرج البويضه. الرحم تنمو في اغشيه تغلفه يصبح مثل المهاد لهذه البويضه هذه، فتعرق البويضه. اذا حدث اخصاب بينتصف البويضه ويستمر الحمل. اذا ما حدث اخصاب تطيض الرحم، يطرد البويضه ويطرد هذا العش اللي جهز لل كذا. الدم الحيض بيبقى متجلد اصلا. هو مش دم بمعنى الكلمه، هو ليس دم بمعنى الكلمه، هو أغشية. بص حضرتك بقى كلامك مطروح، وان سبحان قدر الله معايا الورقه اللي انا كاتب فيها الكلام. قال لك ايش؟ طبعا انت كلامك صحيح ما شاء الله، انت مذاكر. النبي لما فرض بين الحامل والحيض قال دم الحيض يسود يعرف حبال يا شيخ. ادي اول شيء او يا ايش في العموم الاجماع السكوتي. شفت بقى انا قلت لك ازاي الاجماع السكوتي؟ انا قلتها لك ايش الاجماع السكوتي؟ ان عائشه وهي اخبر الناس بهذه المساله سئلت عن امراه حاضت وهي حامل، قالت لا تصلي ولا تصوم، وافتت على محفل من الصحابه ولم ينكر عليها احد. هم صح مش هيكرهوا. لماذا؟ لانهم ما يعرفوش. بس بقى دخلنا كده في حيطه سنه. لما نقول صحابيه تفتي في محفل من الصحابه ولم يخالف احد ولم ينكر عليها احد صار اجماع سكوتي. انا هرد الاجماع السكوتي ده بعلم حضرتك شيخنا. مش انا مش انت اللي جايبه من كيسك بقى. اي عالم هيطلع يقول لي النهارده الكلام ده؟ كيف انا اسويه وانا عندي صحابيه افتت في محفل من الصحابه؟ اكيد هي عندها علم في المساله. لما سالوها ده هم بيسالوها ليه؟ بيفتوها امراه حامل وحاضت. يعني وحيد يسالوها زي ما حضرتك بتسال كده؟ استغربوا. واحده حامل وبتحيض. طيب شيخنا على خير. قالت لهم ايش؟ لا تصلي ولا تصوم. طيب على غير المعتاد شيخنا، يعني هم دلوقتي سألوا ايش المشكلة على المعتاد؟ ايوه يعني الناس اصبع عليه الواقع. الواقع اللي بيشهد ان الحامل ما بتحتش. فلما حصلت المسألة فاستفتت السيد عائشة فافتت على على على على عبر الواقع اللي حصل. يا جماعة صلوا على الناس السلام. الامور الطبية دي كلها ليست امور قطعية. ايوه صحيح. لا لا عندنا الامور الشرعية امور قطعية. اما الامور الطبيه دي حاجه بيقولوا النظريه دي هذه السنه الجايه تتغير، بعد خمس سنين تتغير. بس انا فهمت عيب ان طلبه علم تتكلم الكلام ده لما تسيب تقول العام. لما نقول ان في اثر صحيح وفي اجماع سكوتي من الصحابه تيجي تكلمني ان المساله دي مش واقعيه في الطب، يبقى احنا عملنا ايه بقى؟ يبقى الراجل لما طلع قال ان حديث الذبابه دوت ما يقبلوش العقل كمان حق. لا ليش بقى؟ هو ايش الفرق؟ مش في ترتيب في الادله لما نوصل ان المساله فيها اجماع سكوتي من الصحابه؟ علم ايوه هو برضه كلام السيد عائشة مش قطعي يا اخي. القطعي ده الراجل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. انت دراك كلام انت الان ترتيب الادله عندك ايه يا شيخ؟ هو في حد ترتيب الادله عندك ايه؟ فافتت في المساله لكن ما بينتش المساله ان هي يعني المساله مجموعه. اسالك سؤال، لما جاؤوها بالمراه وقالوا لها المراه حامل ها وحاضت، عائشه هتقول لها ما تصليش وما تصوميش؟ لا لا بس انا عليا بس هي الاصل الان انها كانت هتصوم وتصلي، منعتها من الصوم والصلاه من عندات نفسها؟ ولا هذا قد يرتقي انها عندها علم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما علموا بالاحد. اليست عائشه الوحيده التي اثبت لهم في اذا التقى الختانان وجب الغسل؟ واختلفوا فيها الحمد لله. ماليش طيب انا مش فاهم. معلش المساله مختلفه. ده دليل عليك انت تقول ده. لكن الموضوع لما يبقى عندها اثر في الاسبوع منتهي خلاص يبقى في عون اصحابها. شيخنا معلش قول واحد شيخنا. نعم المساله دي بتاعت الحامل الضحيه. لكن الناس احنا كنا بنقول الحامل الضحيه قد ضحيه ده شيخنا. ايش المساله محتمله اصلا مش ماهيش تقول المساله اصلا اسمها ما معنا في انا محتمل بقى توقف تضها ما محتمل انا بقول لك لا ده شيء وارد. طيب لكن ما تبقاش قاعده يعني معلش قاعده انا اللي بقول قاعده ولا انت اللي بتنفي القاعده؟ انا سالت سؤال، الحامل تحيض ام لا؟ هو كل الحوامل بيحيضوا؟ ما هو ده نادر لكن قد تحيض يعني. ده انا عايز اوصل. لا انت مش عارف انت عايز توصل لايه. انت عارف بتدافع عن المساله هي يعني لا يبقى افتكرك تقول ان الحامل دايما طحيح. مش ممكن هو افتكر كده انت وانا قلت ان الحامل بتحيض؟ لا انا فهمت كده. فهمت ان المساله تبادر ليه برضه نفس المعنى؟ شوف قول الصحابه ايش؟ ان الحامل الاصل فينا بتحيض؟ ازاي يا جماعه؟ دي مساله من عشان كده استغربنا الامر. لا لا لا لا كل الناس دي مش لا لا لا ده انتم انتم شزيتوا عن عن عن المجلس حتى في في, في هذا الفكر. انت انت متخيل ان احنا بنتكلم ان ان الاصل ان الحمل بطحين؟ انا فهمت كده كده لا انت ما فهمتش كده. انت بتدافع على الاجتهاد من عائشه. ايوه عشان ما تبقاش قاعده اجتهاد عائشه ما تبقاش قاعده ثابته. ايش بعد السبت انا قلت يعني قطر هو حد قال ان احنا قاعدنا قاعده ان الحمل بطحين؟ احنا قلنا كده الان. انا فاهم كده يعني فاهم على المساله كده يعني الموضوع كده اصلا. كيف ازاي ما قاعده القاعده دي واحنا حد يتحس قاعده كده؟ انا معلش يعني سؤال بس حضرتك حتى كنت على اللي هو الصوت غير مصور. طب نظبط بقى عشان ننتهي. نعم هو دلوقتي الصوت غير مصور ممكن يبقى غير مصور. طب المساله خلاص. طيب يا شباب وعندي علم طبي غير قطعي، رجح بينهم. علم عائشة أنا هفترض أنه غير قطعي. مش اجتهاد منها عائشة. خلاص ماشي حقيقي. مش اجتهاد منها. والعلم الطبي غير قطعي. نعم. دلوقتي لسه. نعم. أنا محتاج لكل حالة حالتها، خلاص مش حالة. يا أخي رجح. لا مش حالة مش. أنت عاوز تاخد علم ميزة اليوم؟ لا، أنا كل حالة حالتها أحيانا في. أنا بتابع في الحالة دي. نعم. في هذه الحالة أخذ مين؟ أخذ علم عائشة ولا الطب؟ أنا ما عنديش مشكلة حتى أفصل هذا الأمر، لكن اللي ناقش أنه هو فكرة ان راي عائشه يصبح غير قابل انك اي خوف فيه. يعني اذا كان فيها خلاف اصلا في المذاهب او انتم بتردوا بعلم الحنابلة ما ردوش. الحنابلة ما وافقوش في المساله دي. ردوا قالوا هذا الدم ليس بدم حي، ده دم عله. صحيح اعتبروا دم عله. قلنا لهم مفيش دليل على كتابه دم عله. اذا نزل الدم هو قالت بيه دم واستدلوا بدليل. بس مش هنوسع المساله، لكن هم قالوا مش بقى مش بالعلم بتاع حضرتك ولا بالكلام ده. هم تكلموا برضو بدليل اخر من السنه. هم لو كانوا يعلموا هنستدلوا بيها لهم. اي دليل؟ هو اللي لا لا لا لا لا يوجد في الفقه كله. مفيش حد بيستدل بعلم اهل العلم. اذا كان انا قلت لك ان انا الطبق النووي كان بيقول بان النفاس حيض متجمع ورددنا عليه قلنا هذا لا يصح. هو يقول براحته لكن ما استدلش بذلك. ما فيش حد يستدل بالعلم التجريبي في المسائل القابله للنقاش. انا ازاي استدل بنظريات علميه قد تصيب وقد تخطئ؟ كان ممكن بعد سنه يقول لك ان المساله دي تخطئ. وانا عندي اثر، انا اثير على اثر. المساله دي يعني منتهى حتى انا بس ان تبطيل عليكم. طب انت ايش عندك؟ لو صحت غير مصور ممكن ينزل غير مصور بعد ال 81 يوم؟ بعد ال 81 هو شفنا بس يعني لا، او بعد ال 81 هيبقى نفخ فيه روح. هيبقى نفخ فيه روح. يعني هو صحت غير مصور ده قبل 81. قبل 81. هل ممكن قبل 81 ينزل مصور؟ ممكن. ممكن بس من غير روح، بس ينزل مصور يد يعني في يد ورجل. يعني هي حالتين دلوقتي، يا اما قبل 81 يوم قبل بعد 81 خلاص. بعد 81 ما تبصش. قبل كده نزل مصور او غير مصور؟ مخلق او غير مخلق؟ معلش يا شيخنا في النقطة دي بس مصور يبقى فاس. بالضبط. أنا كنت شفت منها. نعم. معلش العوده الاولانيه دي نقطه في الاصول يعني. نعم. اولا هل الحكم هل العلم التجريبي يحكم العلم الشرعي ولا العلم الشرعي يحكم العلم التجريبي؟ لا طبعا. دي نمره واحد. طبعا. اثنين الاستشهاد بموقف الاهله ان نحن هم ايه؟ اميه ولا نحسب و طب ايش؟ يعني انا مش عارف كده وكده. هذا قول الرسول ما في نقاش. صحيح. لا. انتهى الامر في هذا. رؤيه الهلال. العلماء اتفقوا على مدار الزمان. برغم الاجهزه برغم كل شيء. الرؤيه العين المجرده. بالعين المجرده. بالضبط. لا تعتد الرؤيه الا بالعين المجرده. هذا قول الرسول. هذا قول الرسول. هذا قول الرسول. طيب ايش الرسول؟ عايش. يسمع الفرج. شيخنا انا بتكلم. فايش بس انا مع انتم بس انا عندكم فعلا انتم يعني مساله بعدتوا من النجعه. الان انا عندي اثر ودليل فهمني بس في ترتيب في الادله حضرتك. في اسمعني طب بس في ترتيب في انك انت باستقبالك الادله في الاحكام الشرعيه اما ياتيك كتاب او ياتيك سنه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم او ياتيك اثر من الصحابه. ومساله اصوليه هل قول الصحابي حجه ام لا؟ هي دي المسألة تكلمني فيها الآن. قول الصحابي حجة أم لا؟ إذا كان قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه قول صحابي آخر فنقول هنا حجة، أما إذا خالفه صحابي آخر فليس هذا بفضل عن هذا، لأن لابد من ترجيح. فلو أنا أثبت لك أثر عن صحابي ولم أثبت لك من يخالفه من الصحابة، يبقى هنا عند ترتيب أصوليا بأصبح قول الصحابي حجة، فلابد تأخذ به. بس انسى بقى ما تكلميش لا في علم ولا في أي شيء تاني خالص، لأن أصل الصحابي قوله إما سيأتي من النبوة من مشكات النبوة في علم عنده وإحنا ما نعلمه، أو اجتهاد منه وهو اجتهاده أقرب للصواب من اجتهادنا، لأنه مش هيقعد يبخي. يعني سيدة عائشة مش هتقعد كده وتقول هو الدم ده وأصل الرحم إيه ولا مش عارفه، لا هي ما أفتت بأنه بأن هذا أنها لا تصلي ولا تصوم إلا بعلم. إن كانت مخطئة كان سيخالفها الصحابة الموجودين، فلما أقروا الصحابة على كلامها قلنا يبقى هذا عند الصحابة معلوم. فهذا ترتيب للأدلة عشان ما تخشش في إشكالية بقى أصل العلم بيقول وما بيقولش. أنا ما أيوة لو كان معلوم عندهم كل الكافة لماذا سويت أصلا؟ تستفتى عائشة بتستفتى في زمن إذا كان عمر أرسلها إيش؟ إذا كان الصحابة يعلمون كل مين قال اللي يعلمون كله؟ إذا كان الحديث إذا التقى الختنان انتزع فيه عمر رضي الله عنه والصحابة وبعث أبو موسى الأشعري يسأل عائشة إذا الرجل أجامع ولم ينزل أكثر إيش عليه؟ هذا دليل على أن الصحابة لم يكونوا على علم أحسنت. يبقى لما يأتي بقى دليل يبقى تأتي عائشة وتفصل في المسألة والصحابة لا ينكرون عليها وبقى يبقى إيش هذا؟ يبقى اعتمدوا قولها أنما اعتمدوا كفتوى بس اعتمادها أصبح إجماع سكوتي. هذه المشكلة أصلا يا شيخنا العلم الشرع، هل إحنا هل ده أشياء المفروض نقص العلم؟ هل ده شيء المفروض يبقى ناقص عند الأمة؟ يعني هل حيض المرأة حاجة؟ هل هذا مما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكون ناقص في الأمة؟ أنا دلوقتي أنا بقى ربي أنا لا أمنع على رد قول عائشة بس بشرط ده ليس شرع لازم يكون إذا خالف قول عائشة أثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف ما عندك حديث يمنع ما عندك حديث؟ إيش اختلفوا في الاجتهاد في الأثر مش ردوه بالرد. ما أنا قلت له بص أنا رايحك يعني مش هدفت أنا حتى الحنابلة لما خالفوا ما خالفوش بالعلم، جابوا حديث وقالوا إن الحديث هذا يبين، قالوا استدلوا طيب قالوا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فجعلوا الحامل بوضعها والحائل بالحيض، يبقى جعلوا ده مقابل ده، فقالوا إذن الحامل لا تحيض. مش عارف جات لك ولا ما جات لكش، هذا قياس استنتاج استنباط يعني من وجهة النظر، جعلوا الحيض أمام الحائل فاستدلوا من النظر فرددنا عليه وقلنا انتوا ده استدلال من النظر واحنا معنا اثر بس، لكن ما كلموش في موضوع حضرتك العلم اللي بتتكلم عنه هذا. المساله دي مش في ولا حد من العلماء خلاص تكلم في العلم رد علم الشرع بعلم المساله كلها اختلفوا في ممكن في فهم الاخر مش حتى باطل العلم حتى العلم مش باطل من الخطا طيب انا بس الان عشان انا مساله الباب كده انتهى حتى هنا في النفاس، ويعني احنا بفضل الله كده انتهينا كتاب الطهارة كله. حسب وقتكم ان انتوا اللي ضيعتوا وقتكم لابد تاخدوا كام سؤال، ماليش دعوه الاسئله عندي مالهاش فيها على الاقل باب السواك باب السواك فقط حتى لا يا شيخ ناخد من الاول ناخد واحده واحده يا شيخ واحده واحده كل انت ثلاث اسئله سؤال سؤال وسؤال والثلاثه زي بعض وشوف هترد عليه ازاي ثياب وقع عليها نجاسة في البيت فرحت انت رايح واخد الثياب فتحت الغسالة من فوق حطيت الثياب في المية ورحت مدور على الغسالة فهل الثياب دي طهرت أم لا؟ فكر واديله السؤال اللي بعده. هقول ان ميه المساله كده مش تصل للكلتين يعني هي لا كلتين لا يا شيخ ميه لتنوسه عشان الميه ليها قوه الدفع فتجدد الميه وصلت المساله تطلع ميه يا شيخ انا قلت الملابس. شيخنا المايه هنا ليها قوه. انت عرفت انا قلت ايه؟ طيب طب انا وصلت لك كده بقى الموضوع. انت عايز تعرف هل النجاسه دي اللي على الثياب؟ انا عملت ايه؟ قلت لك خدت ثياب فيها نجاسه بقى عليها غلط كبير كرب طعام وعمل كل حاجه بس يلا بالنسبه. فانت عايز تقول لو رحت البيت لقيت الوالده او الزوجه عندك فحط الغساله الميه ومجهزه الدنيا رحت رافع الغطا رحت اديت البراند بتاعه وطور الغساله ودورنا غسلنا الغساله. طيب انت سالت السؤال ده. طب انت هتاخد تعزير خمس اسئله زي ده انت بتسأله عشان اخوك؟ السؤال محسوب من الثلاثه اللي ما جوش. ايوه يا شيخ انا عندي تطور يقين. انت ماشي مش جارجال تطور يقين يعني حتى طيب ولا حنبله حتى لو وجهك كده. لا لا لا حنبله عندنا لعبه زوره زوره ده جسمها من الاخر. اتفضل ده كده بس هتاخد سؤال اشد منهم بس استنى على دي برضه. لو غسلها شفنا غسلها عاديه ايوه هيبقى الماء ما بيتغيرش ما بيتحركش ما بيتقلب جوه. انا قلت على مثلا اوتوماتيك ايوه هيبقى الماء تتجدد حركه اوتوماتيك وفي الكل. يبقى الحاله الاولى لا انت ظلم. يبقى الحاله الاولى هتبقى ايش؟ الحاله الاولى لا تطفر. والحاله الثانيه؟ هتطفر. طيب ماشي ايش رايك؟ مش انت بس علق على السؤال ده عشان في سؤال اللي هو الاستكماله اللي ديت. يعني احنا شفنا اصلا المساله دي راجعه للمذهب من قوه ورود الماء على النجاسه. ايوه ورود النجاسه على الماء. كويس. فهنا لقيت ان الغساله فيها ميه. فانا حطيت النجاسه في الميه غير لما احط طلت الميه على النجاسه. اذا وردت الميه على النجاسه وان كانت اقل من كلتين فقوتها بتذهب بالنجاسه. اما انا وردت النجاسه على الميه. فعلى المذهب ان هي لا مش هتطهر الا بايه؟ الا بورود الميه على النجاسه. طب ما هو ده اللي قاله. انت ليه ما عجبكش اللي قاله؟ هو قال غسلتين. ايوه هو الراجل اصلا جاب لك الحاله العمليه صحيحه على فكره، قال لك الغساله العاديه الميه بتبقى فيها اصلا وتحط الثياب عليها. فانت وردت في النجاسه على الميه. هيك قلت فتح الغساله لا فيها ميه. طيب انا عشان كده قلت انا حبيت اشوش عليه بس هو طلع او ما شاء الله هو فصل هو وقع فيها اكون ده خلاص وقع فيها من اولها. اما هو هنا قال لك غساله عاديه غير اوتوماتيك. انا شايف ايه؟ ليه؟ طب انت فهمت ان العاديه الميه فيها وبتضع الثياب من فوق فانت وضعت النجاسه في الماء على كلامك. اما الاوتوماتيك فهي بتفتح مسام بتضخ ميه. طيب بس شيخ انا مش فاهم غساله عاديه اصلا. على فكره شايف انا ما عنديش. لا ما انت اصلا ما فرقتش التفريق بتاع ورود ده ولا ليه بقى احنا بنفرق ورود النجاسه على الماء وورود الماء على النجاسه؟ ايه سبب التفريق وجبناه منين؟ سهل. طب انا قدام مش لو قلت راهن هتصدق مش عايز بس انا موافق ان لو انت رديت على السؤال ده مش هسالك مرتين حدفتين ورا بعض مش هسالك. بس اذا ما رديتش على السؤال ده هتشيل بقى هتشيل المره الجايه واللي بعديها نص الاسئله عشان احنا عاوزين على السؤال ده وانتوا مش موجودين المره الماضيه. انا ما تردش انت بص سامع انا ما حدش ولا حضر المره الماضيه يرد. انا لا بس انا هي فيها نظر دقيق لو انتوا في ضبط وانا مش عايز. طب قول الحديث بس الحديث مش ماشي. الحديث العربي. طب ايش فيه برضه ما فهمناش؟ ان الناس اللي كانت على الارض ثم الميه جت عليها بالمكثره الميه دي ما نسيتش. ليش؟ بالعكس. ليش؟ ما هو انا بقى الدقه اللي انا عايزها. انا عارف ان الحديث بيقول كده لكن ليش احنا فرقنا بين ورود الماء على النجاسه وبرود النجاسة على الماء؟ أول حاجة إيه الفرق؟ ما هي نجاسة مع مية وهنا هنا الماء بحث عشان أمام لك. أنا عايز أقول لك إيه ممكن أفتح لك باب عشان المية فيها بتدافع. طب إيش فيه؟ بالدافع بتاعها بتزيل النجاسة بتحل النجاسة. طب ما هي كل مرة المية جات على النجاسة لمسة الماء نجاسة صح؟ نعم. شوية مشوا من المية واتبقى شوية جات المية التانية لمسة النجاسة اللي في المية بقت نجاسة. لا ما ينفعش. ليه بقى؟ انا بدي بفتح لك انا كنت مش عايز افتح لك الكلام ده عشان لا اصل حضرتك بتقول لي كده كده انا اتاثر كده. لا التفصيل ده ما قلناهوش غير المره اللي فاتت. لا فاكره. طب قول. طيب هنا في الحديث الاعرابي عشان الميه قوه الدفع دي فبتذهب بالنجاسه فالميه الثانيه اللي بتيجي على نظافه الارض فخلاص كده. مين قال ان بتيجي على نظافه؟ مش الان الميه مش في ميه مش في بلل موجود؟ نعم. والبلد ده لامس نجاسه؟ عشان الميه هنا ليها قوه دفع. البلد لامس نجاسه؟ ايوه. يعني البلد ده بقى نجس لانه اقل من القلتين صح؟ ايوه. يعني انت فاهم مقصودي؟ يعني ادي انا فاهم هناك اكتر. ادي هنا اهو قماشه اهي فيها بول نجاسه. نزلت المايه هنا ما انا بس خليك معايا هجيبها لك عشان اوقفك على المساله. نزلت المايه على دي نجاسه سحب بالميه. الباقي هنا في بلل ولا لا؟ البلل ده نجس ام لا؟ لانه ملازم للنجاسه واقل من قلتين. جه ميه ثانيه احتوطت بنفس البلل نزل شويه وبقى شويه. الرد عليه هنا ان الميه دي قوه دفع فهتدفع دي نجاسه اصلا. طيب هو شفنا شوف انا قاعد افهمك في ايه. بقول لك ان هتبقى هنا برضه نجاسه ملازمه ليها. هو ممكن الاول الاصل هو الحديث اللي قاله ماشي. لا الدليل احنا طيب. من النظر ثم العله ان هي الميه ليها قوه الدفع. اما بقى ازاي خرجنا العله دي الاستدلال يعني ازاي خرجنا أيوة. ازاي استخرجنا العله؟ هي لما لو ان الميه الماء ليس قوه الدفع ويتنجس وكان وروده على كانت النجاسه طلعت لفوق طلع خدت الميه يعني اتصال الميه من الكوز للارض او من الذنوب للارض. لو ان الميه ما لهاش قوه الدفع او احنا عرفنا ان هي ما لهاش قوه الدفع ان النجاسه ما ما ما ما ما ما نجست ما ما ما يعني ما نجستش الماء انتصر في الكوز فاصبح ان حملنا من الكوز دلوقتي اللي صعد يا شيخ مش هو الميه نازله من الذنوب الى قول بص صورها لي بس كده قماشه معاك كده فيها نجاسه والميه بتنزل عليها بتصب ميه انها نازله تصب ميه والميه نازله مش انت دلوقتي صبيت ميه على النجاسه نزل شويه من الميه وبقى ميه هنا مع النجاسه. انا لو حطيت النجاسه لو حطيت النجاسه في الميه حلو الكلام ولقيت النجاسه في الميه بتعمل ايه؟ تنجس الميه خلاص اقل من قلتين الموضوع تاني تمام حتى لو قلتين بس تغير النجاسه دخلت في الميه بتغير الايه؟ تغير الميه لكن الميه لما دي لما النجاسه دخلت في الميه لكن الميه لما دخلت على النجاسه ايوه لم تغير النجاسه الميه لم تغير النجاسه ما قلناش انه غيرتها لكن مش في ميه مقابله للنجاسه موجوده ايوه شيخنا ما هو صح بس قول لي بقى صح ولا لا الميه اللي جنب النجاسه دي مش المفروض تتنجس ها لان هي كمان اقل من قلتين وكل ما يجي عليها ميه هي نجسه فهتنجس الميه اللي جت عليها هتبقى نجسه ومع ذلك احنا قلنا لا الميه على النجاسه غير النجاسه على الميه برضه ليه ما طهور ما مطهر لا هو عشان طاير ايه مش كده حد فاكرها؟ انا فاكرها قولها لهم بقى لان احنا قلنا كده فلن يطهر ثوب ايوه يعني احنا مهما نصب ميه كل ما نصب ميه تنزل في جزء مرتبطه بالنجاسه لما هي تنزل عليها تنجس بالميه اللي موجوده جنب النجاسه تفضل ماشيه كده يبقى عمرك ما هتنجي عمرك ما هتطهر ثوب ليش؟ ان لو قلنا بالتقصير لو قلناها كده ما قلناش ان احنا في التفرقه دي كل ما تصب ميه على ثوب نجس هيتبقى شويه هيفضلوا نجسين يجي عليهم ميه ثانيه ينجسوا اللي عليها ينزلوا يتبقى ميه ثانيه ينجسوا نفضل نصب في ميه على طول والميه دي بتفضل تتنجس لانها موجوده مين اللي دفع النجاسه دي؟ ما حتى لو دفعت النجاسه مش هي النجاسه اللي بتدفع الميه الملاصقه ليها نجاسه احنا كنا حضرتك بتسالنا على سؤال ان هل ما هي عله ان الميه دافعه عن النجاسه؟ لا ما قلتش كده قلت ليش فرقنا بين وجود الماء على النجاسه ووجود النجاسه على الماء؟ يبقى انت السؤال ما انتبهتوش ليه يا رب؟ ليه التفرقه دي اصلا؟ قوه الدفع في الميه ماشي يعني ايه قوه الدفع؟ لا لان احنا هي مش مساله قوه الدفع احنا عارفين ان الماء بيطهر لكن لو ما قلناش بالتفريق دوت هيفضل الثوب عمره ما هيطهر ابدا لان كل ما هتجيب ميه تحطها عند الثوب هينزل شويه من الميه وتبقى شويه كانوا مع النجاسه لمسوا نجاسه واقل من قلتين فبقوا نجسين هيجي عليهم شويه ميه تانيين ودي ميه نجسه واقل من قلتين هتنجسه هي كمان هينزل هيفضل حدوث الدور بيسموه التجدد ده يطهر لكن الميه اللي نزل عليها النجاسه عشان ما فيهاش التجدد ده ما يطهرش عشان كده قلنا ان الميه الحاجه مثلا النجاسه لو وقعت العكس بقى في ميه نهر او ميه بحر عشان التجدد اللي فيها ما بيصورش نجاسه. ده دي انت عايز تخرج من مساله الدفع لكن انا عايز اقول لك احنا لابد نفرق التفريق دوت لان احنا ما فرقناش ان بالورود مش هنقدر نطهر شيء فيه نجاسه اصلا لان هيفضل الملازمه موجوده دائما كل لما تحط ميه بيبقى شويه فيهم بلل وينجسوا اللي جاي عليهم. هذا التفريق طيب يعني جميل. ما هو دلوقتي مش الميه وهي جايه على شويه البلل. هيبقى معاهم مشكله. هو لازم هيصيبها ميه؟ هيبقى معاهم مشكله. بس لو حلناها حتى عقليا ممكن بيها يعني يبقى هي دي عارفه دايما في الحنابله عندكم الموج البحر ما هو ده اللي انا بقوله عشان كده لو الجري بس هو الشيخ النووي كان في المجموع علل هذا التعليق فهل لماذا الماء الوارد ينجس بعكس الماء الايه؟ يعني فرق بين النجاسه والنجاسه فعللها بالكوز اللي انا بقول لحضرتك نفس التعليق اقوله لك ده. فراح حاطط قال لو جاي لك جزء من هنا ووصل وصل لو حطينا النجاسه في الميه هتنجس الميه ولو حطينا الميه في النجاسه هو يقصد بالدفع ما حتى لو بالدفع ما هو قال المتصل المتصل لا ايه هو قال كده فالمتصل على الكوز لا ينجس فاصبحت النجاسه على الماء الوارد عليها لا تستطيع ان ايه ان تتصل ان تؤثر في الماء بعكس ما بتدخل على الماء وهو راكد تؤثر فيه لا ده حسب الحالة لكن لو انت عندك حالة فيها شيء انت بتنزل عليه ومحتفظ ببدل هيفضل برضه من جسمك كل شوية مية هيدي لك عليه خلاص بقى كفاية عليكم كده انتوا طب بتاع المرة انا هكسر المزيب بعد الفرشة اه هل استعمال فرشة الاسنان بنية السواك يعتبر سواك شرعي ويحصل صعيبة على الاجر ام لا انت فقد السواك يا شيخ انا فقد الالم لكن مش السنه فيها ان يكون عضو مركب بس مش يعني مش احنا في المذهب قلنا السواك ايش هو يكون كل خشب ايوه الا طه الخشب يزيد الوسط الا هذا الشخص قال احنا لو لازم يبقى صح ام لا طيب وانا قلت لك لا هو مش عارف بس ياخذ السواك رتبه الافضل الاشياء عود الارض ثم ان باجت فعود طيب احنا قلنا يصح هذا ياخذ الاجر ام لا احنا كلامنا كله هل ياخذ اجر ولا ما يخصش اجر ايوه بس اذا كان الافضل اقول حاجه هو ياخد الاجر لكن اذا كان الافضل في السواك اذا كان السواك هو الافضل اه طب وجود السواك وانا خدت الفرشه يبقى الاجر مش هيكتمل بس ليه اجر انا قلت الاجر مش هيكتمل طيب بس خلاص خلينا مع بعض المهم ان في اجر او مفيش اجر تاخد السواك طيب كده المره القادمه ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك